آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا قول الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب ليه سمي دم كذب؟ هو كذب دي المفروض ان الدم يتوصف بايه او يعني مش المفروض في الغالب احنا اللي عارفينه كده في وضعنا الدارج يعني هنقول مثلا ماء غائر مش هنقول ماء غور ان غور ده مصدر تمام فهنا نقول دم ايه كاذب او مكذوب خلاص اسم الفاعل او اسم الايه المفعول كاذب او مكذوب. طيب هو ليه يتوصف هنا بالايه بانه كذب؟ ايوه العرب لما تستعمل المصدر في الوصف يبقى تريد ايه شدة الوصف. لما انت تقول مثلا فلان كريم لكن لو انت عايز بقى يعني تبالغ في الوصف تقول فلان كرم فلان ده بخيل تقول يا اخي ده كتلة بخل تمشي على وجه الارض صح ما قلتش عليه بخيل قلت ايه وصفته بالايه بالمصدر. قل رأيتم ان اصبح ماؤكم غورا مش غائرة يعني مبالغة في الايه في الغوران تمام. نفس القصة كده هنا لما ربنا يقول وجاءوا على قميص بدم ايه كذب يعني دم ايه لا مكذوب بس يعني بزيادة تمام. ودي هنا ايه لازمتها هتاخدنا ناحية ايه او ايه الاهمية وصف هذا الدم بانه كذب ان هو لا لا الكذب يعني ايه لما تقول واحد كذاب يعني ايه ما فيش تطابق ما بين اقواله والحقيقة ماشي يخبر بخلاف الحقيقة خلاص. فدم كذب يعني يخبر بخلاف الحقيقة هو اصلا مش ايه مش دم يوسف تمام ومش دم يوسف خالص يعني فوصف بانه كذب انه ماله لا انه بعيد عن الموضوع خالص ابعد ما يكون عنه يعني هو ولا خده مثلا كان ممكن ياخدوا قطرات من دمه ويحطوها ويحطوا عليه الكلام ده. فهنا هم ما يقدروش ياخدوا قطرات من دمه. طب ايه فكرة الدم كذب؟ دم كذب هتدي نوع من الطمأنة لسيدنا يوسف لسيدنا يعقوب ان هو ما ايه ما مسوش سوء ماشي هي دي فايدتها. انما هنا ما فيش القميص مقطع ولا مش مقطع ولا القصة دي يعني دماغهم برضو ما هتجيش لفكرة او دماغهم مش هتبقى يعني ضيعة لدرجة ان يجيبوا القميص مش مقطع ما اكيد اكله الذئب. خدوا بالكم انتم مفتكرين القميص اللي هو قميص بنطلون قميص يعني جلابية القميص ده يعني جلباب اللي هو الثوب الواحد. فتخيل بقى واحد اكله الذئب وجايبين اصلا القميص كانوا لسه جاي من عند الخياط ولا جاي من عند المكواجي مش جاي خالص تمام. فلا بد وبيلعب كمان فلا بد ان هو يكون متقطع دي مش ممكن متخلش عليه. بس اللي هي هتبين لسيدنا بنص الايات اللي هيبين لسيدنا يعقوب هو ايه ان الدم ده ايه مش دم انسان. واللي عنده يعني نوع من الخبرة هيعرف يميز اللي عنده نوع من الخبرة هيعرف يميز ان ده دم انسان ولا مش دم ايه انسان. بيبان من رائحة بتاعته بيبان من شكله بيبان من حاجة كتير قوي. ففكرة انه دم كذب الدم الكذب ده هو اللي خلى سيدنا يعقوب يقول انه ايه، يقول انه هو حي، لان الدم ده مش دم. انما فكرة قبيس مقطع ولا مش مقطع مفيش ما يدل على كده. هنا هم ممكن يقول دم انسان برضه واحد بينهم مثلا، مش هيخطر المخاطرة دي برضه. وبعدين هو بيقول لك ما قالكش فجرحه الذئب، ما قالكش فعوره الذئب، يعني ذئب بياكل في بني ادم هيعمل ايه؟ هيعمل نوافير اصلا. يعني مش ما هو انا بقول في ايا كان بقى، المهم برضو احنا كلام ملوش لازمه او يعني العلم بينفع. المهم ان هم كانوا محتاجين كميه كبيره من الدم عشان تمشي مع روايه ايه؟ فاكله الذئب. ما هو ما قالش فعوره الذئب، ما عملوش مش عارف بتاع بالموس خلاص، لا فاكله الذئب، فبطبيعه الحال هيحتاج دم اكتر. ماشي، الدم ده لو تحصلوا منه على سيدنا يوسف يبقى هيعوروه، هيحصلوا في مشكله، ولا عشان تحصلوا منه على حد منهم، لا مش الدرجات دي، هو احنا مالنا اصلا خلاص. فلذلك برضو كتر الدم ده هيخلي فرصة ان يتعرف انه مش دم انسان ايه اكتر خلاص. فوالله اعلم من سياق الايات ان اللي سيدنا يعقوب عرف به كذبهم هو ايه؟ القميص. لذلك يعني كان بعض المفسرين يقول القميص قصة سيدنا يوسف ده بطل لوحده كده، يعني القميص ده بطل لواحد من الابطال. القميص هنا هو اللي سيدنا يوسف، اللي سيدنا يعقوب عرف به ان هم كذابين. ماشي، والقميص لا بتاع سيدنا يوسف هو اللي تعرف به ان هو ايه، ان هو بريء وان هم كذابين. والقميص بتاع سيدنا يوسف لما يجي في الاخر خالص بيرد عليه بصر ايه، بصر سيدنا يعقوب. فالقميص ده بطل لوحده في القصه. ماشي، احط بطل اسمه القميص. ماشي صحيح، يعني سبحان الله. وبرده يعني بستوقفك ان القميص ده مرتبط بحاجات برده، يعني مرتبط بان هو برهان الصدق والكذب، عشان برضو التأكيد على مسألة البرهنة دي، البراهين فكرة ان يعني دايما من شوف سبحان الله، هو اخد سيدنا يوسف ايه، قالوا ده مش عارف عملنا كده، وكان سيدنا يعقوب عرف ان ده برهان، يعني ما غروش الايه، يعيطوا بقى ما يعيطوش، يدبجوا الكلام ما يدبجوش، هو اللي دلوا الايه، يعني هو لقى البينة حاضرة على القميص، قول براحتك. لذلك هذه القضية لازم الانسان يكون متيقظ، فاهم انت؟ لما تشوف حاجة مخالفة للكلام، مخالفة للي عمال يعيط، ما تقولش لا يا اخي ده انا تلقاني اللي انا اللي فاهم غلط، لا ده انت فاهم صح اكيد، بس انا مش عارف ايه، لا هو كده. ده يعني حتى انا كنت بتكلم مع دكتور مصطفى، دكتور احمد، فكنت اقول له احنا مثلا في طب الاطفال كنا ايه، كان بعض اساتذتنا يقول لنا ايه، يقول لنا انت اوثق من المعمل، يعني انا شايف اكلينيكيا الولد ده فيه كذا كذا كذا، وبعدت المعمل قال لي زي الفل، مش زي الفل، ازاي الفل اللي انا شايفه ده ما ينفعش يبقى عادي. انا مثلا انا رحت فحصته، حسيت الكبد بتاعه متضخم، انا حاسه متضخم، وروح بتاع السيناريو يقول لي ايه، مفيش اي تضخم ولا حاجه والدنيا زي الفل. طب ماشي، انا حاسه متضخم برضو، انا يقول لك ده توز ديليفر، مش توز ديليفر، انا حاسه فوق متضخم، وانا قايس انا تقول لي ازاي ان هو عادي، فاللي انت شايفه ده ما تمرروش، يقول لك لا ده الاستاذ الدكتور فلان هو اللي شافه، ده مش عارف مين اللي شافه، لا طبعا. هتروح تعمل في مكان تاني وتشوف عند حد زي تلاقي الكلام ده ايه فعلا صحيح. يعني اقصد اللي انت شايفه لما تشوف اماره ولا تشوف برهان ما ايه، ما تتجاوزهاش، ما تحاولش تتغافل عنها، ما تسمحش لحد يعمل لك الابتزاز العاطفي. الابتزاز العاطفي ده طبعا من اكبر بقى ما يمارس. والابتزاز العاطفي ده مشكلته انه يجي لك من تحب بقى، يعني والابتزاز العاطفي ده عادي ممكن اي حد يمارسه عليك خلاص، بس لما يجي لك من حد بيحبك بقى، اوبا الموضوع بيزيد جدا. انت شايفه بقى مكسور قدامك، وشايفه بيعيط وبيبكي ونفسيته تعبانه ومنهار ومش عارف ايه، فانت بتضطر اسفا بقى تصدقه، لا انا مش معقوله بنتي تكون كذابه، انا مش معقوله ابني يكون كذاب، انا مش معقوله مش عارف، لا لا لا لا لا لا. فهو بيعمل لون من الابتزاز الايه، العاطفي، وانت قدامك بينات واضحه شايفها بعينيك مفيهاش كلام، شيء لا يمر فيه. فهنا سبحان الله مساله القميص دي مهمه جدا، القميص هنا هيبقى بينه، والقميص الراجل هيستعمله بينه لما هيقول لهم ايه، إن كان قميصه تمام كده برضو استعمل كبينة خلاص. والقميص برضو استعمل كبينة على إن إيه؟ على سيدنا يوسف حي، على إنه حي، لأن بعد كده هنعرف فكرة إيه، فكرة إن ده كل إنسان عنده رائحة عرق مميزة، مش حلوة ولا وحشة، مش دي القضية. يعني ممكن حتى تكون الرائحة دي بالنسبة لحد تاني مش محبذة، بس هي مميزة، يعني في فيها حاجة مميزة، بصمة زي البصمة حقيقة. انت ابنك، ولذلك حتى العرب كان يقولك ايه، يضمه ويشمه، لدرجة اصلا كمان الام الولد عنده في حاسة الشم بتاعته، او بسمى السميلينج ريسبتورز، هو يعني عنده حساسية لعرق امه، فهو يبقى صغير ومش عارف اي حاجة، وواحدة تشيله عيط يقول لك من رائحة دي مش امي. وسبحان الله، والام والحس دي بيستعملوها كتير اللي هم فاقدين البصر، بتلاقيه عارف الناس القريبين منه وهم جايين بعيد عارفه من رائحته. فسيدنا يعقوب عارف رائحة سيدنا يوسف، والعرب كان يقول لك يضمه وايه ويشمه، ان هو عارف عنده حاجة مميزة كده، ان هو في شيء معين كده اول ما بتشوفه او وخد بالك، ممكن تكون انت ما بتاخدش بالك انك بتشم ريح، انت ما بتشمش حال، يعني مش لازم تبقى حاجه نفاذه خالص. انت ممكن بتقابل حد كده، بتقابل ابنك بتحضنه، انت مش عارف، بتتعرف عليه بس يعني حتى لو انت مغمض بتتعرف عليه، بس بدون ما بتشم حاجه، بتشمش حال، لان هي في الغالب يعني بتبقى الحاجه دي مش نفاذه للدرجه اللي ايه، اللي هو بقى اوف تجري من الشباك او انت خلاص اعتدت. وممكن كده، وممكن دي حاجه تانية، ده برضو بيحصل، ده بيحصل اصلا، اللي هو سام سورت كده اوف دي سنسيتايزيشن او هايبو سنسيتايزيشن، اللي هو ان هو بنزع تحسس او تقليل تحسس واحده واحده، فالرائحه دي من كتر ما انت اعتدتها بقت بالنسبه لك عاديه جدا، ما بقتش نفاذه بالنسبه لك، بس بقت ايدنتيفايد معروفه. فسبحان الله، القميص برضو يبقى في الاخير برهان على ان سيدنا يوسف حي، برهان على انه ايه، على انه حي خلاص. وهنا وجاءوا على قميصه بدم كذب، في احتماليه بقى تانية ممكن برضو تقلب المشهد، ان هم كانوا واخدوا قميص اخر من قمصانه واتوا عليه وهو قميص لابسه ماشي. إيه لا يعني لو حاجه هو مش يعني مش ملتفت اليها، يعني اقصد لو مش ملتفت اليها، وخرج بايه، وخرج باني قميص وجاب القميص بتاعه وحطوا عليه الدم ده، ده هيزود الفرصه اكتر، مش هيشم فيه ايه، لا يشم فيه ريحه، لا يشم فيه ريح، هذه الفكرة. يعني لو إن ده حصل، وإن كان الظاهر إن هو أيوة جاء على قميصه، وفكرة قميصه أنت ما هو القميص اللي كان لابسه ولا لأ، المهم إن هو قميص ينتمي ليه تمام، بس الغالب إنه هيكون القميص اللي كان لابسه. بس هيجي لك سؤال تاني، سابوه من دون قميص؟ لا لابس كمية، فهم أنت يعني بعرف يعني ممكن هم العرب أو البدو كانوا بيلبسوا كذا كذا أو لا، مش لازم، ما أقصدش، أنا أقصد إن أنت هنا في إيه، في احتمالات قائمة، بس الاحتمالات دي مؤداها في النهاية لو ان القميص ده هو في كده يبقى جمع الاثنين. بس اللي مع اللي سيدنا يعقوب في الاخير لما يجي يرد ليه بصر، رد ليه بصر على اي اعتبار؟ مش على اعتبار ان هو ال القميص ده فيه مش عارف ايه فطلع ايه، لا هو ببساطة ان الناس اللي بتصاب نسأل الله العافية بتوقف الحواس بسبب الحالة النفسية العجيبة، يعني هو بيصاب صدنلي وبيخف صدنلي، يعني بيصاب فجأة ويخف ايه، فجأة اول ما يزول الحاجة دي بيعمل ايه، سبحان الله بيخف، حاجة عجيبة جدا، وكأن كان حاجة مكتفاه وايه وراحت. فسيدنا على السنن برضو، يعني احنا قلنا الامور في الغالب في سورة يوسف تجري على السنن، على السنن ان هو شم ريح سيدنا يوسف، ولذلك قال اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون، فهو شم ريح سيدنا يوسف من هذا القميص ففرح من فرحته، رد عليه بصره او عاد بصيرا، ارتد بصيرا تمام. فاللي أقصده سبحان الله هذا القميص على طول الخط هذا البطل معانا في حاضر في الأحداث الجسام حاضر حاضر بس حاضر بصفته برهان أو دليل حاضر بصفته برهان أو دليل سبحان الله هذا القميص ربنا سبحان الله في تسخير بقى سبحان رب إن ربك يسخر مخلوقاته يعني لأمور معينة القميص هنا طمن سيدنا يعقوب إن هو مش ميت القميص هناك هي إيه هي هيبرأ سيدنا يوسف القميص الثالث هي إيه هيكون سبب في إنه يرد بصر سيدنا يعقوب ليه سبحان الله هذا مخلوق من مخلوقات الله يسخر في هذه التسخيرات فالقميص هنا بطل حاضر بشكل كبير على طول خط نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب يعني زي ما قلنا كده على الأظهر اللي قلنا عليه ده هنا بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا فحص الدليل بقى ده حاجة مهمة جدا ماشي ففحص الدليل مسألة مهمة فإن ده هو هيبين لك حاجات ليه بقى لأن قد يصل الكذب بالكذب في إحكام كذب ونعمل إيه إنه لا يجيب دليل كمان يديك دليل بس دليل مكذوب تخبر لك انت يبقى شوف بقى الحبكة يعني هم جايين بالليل وبيبكون تمام كده وبعدين مجهزين قصة رواية الكاذب لازم برضو مجهز قصة وزيك برضو انت من الحاجات المهمة قوي قوي قوي في انك بقى ايه مش بس هتفحص الدليل ده هتفحص كل حاجة هتفحص الرواية تشوف روايتهم بقى واحدة تقول لك والله العظيم يا دكتور يعني انا كنت قصة كده لطيفة في ان ايه يعني مجموعة طلاب دخلوا على الاستاذ بتاعهم والله احنا اتأخرنا على الامتحان اصل احنا كنا راكبين عربية ومش عارف العربية ايه العجلة فرقعت وبتاع وعدنا نغير فيها وكلام من ده طب دخلهم مفيش مشاكل خالص مفيش اي مشاكل وامتحانه كل واحد سأل سؤال واحد بس انهي عجلة في العربية هي اللي فرقعت بس فطبعا ايه قالوا كل واحد قال عجلة كل واحد قال عجلة من الاربع عجلات فقولا واحدا كده هم ايه طيب ماشي ان شاء الله بتاخدوا العربية اللي فرقعت دي وترجعوا على بيتكم تاني خلاص ففكرة فحص الرواية وفحص الدليل يعني كتير جدا الواحد مثلا ممكن يقعد يسمع روايات لا الرواية دي مش راكبة مش متسقة يعني مرة واحدة اتصلت عليها كده عملت لي رواية بجد يعني انا اعتقد ان دي اصلا تصلح سيناريست الافلام في هوليود ولا بوليود فظيعة فاهم قصة كده ايه الحبكة دي تمام وطبعا القصة ما هيش راكبة خالص يعني لا راكبة فوق ولا تحت اصلا يعني مش لا هي منسوجة جدا منسوجة باحكام بس انت ربنا يمن عليك احيانا ان يبقى عندك خبر كده ايه او عندك معرفة ما بشيء ما تعمل ايه تنسف القصة دي كلها تنسفها من اساسها فلذلك برضو من الحاجات المهمة قوي يعني ليس كل الناس عندهم قدرة على استبانة هذه الأشياء المكذوبة لأنها برضو بتحتاج بصيرة لا أو غير لا حتى في الحياة الناس تحتاج أنها تتبصر في ناس مش متبصرين بطبع الشخصيات ومش متبصرين وعندهم خبرات في الحياة وعارفين الناس فدول بتلاقيهم ليل ونهار بيضحك عليهم لان هو ما عندوش هذا التبصر للأسف ففي الغالب المتبصرين يعني الفرق بينهم والباقيين ان هم يقظين بس واحنا دايما بنقول الانسان لا يبقى عنده افراط في حسن النية ولا افراط في سوء النية برضو في الناس اللي عنده سوء النية التانية لا يكاد يصدق حاجة ولا يصدق حد ويقول لك يقول له مش عارف ده بيقول كذا كذا قال لك ومين قال كده ما يمكن راح لواحد ساحر او راح جاب مش عارف بتاع مصحف ودخل الحمام ودوس عليه ومش عارف ايه واستدعى الجن وجايب جني والجني هو اللي عرق يا حاج ايه ده يا عم ده يقتلك احسن فهم يعني انت هيقعد يعمل الايه فعنده اسراف في ايه في سوء النية بشكل بيخليه مثلا يصور لك ان الشخص ده ايه لا ده يقعد بقى هو نفسه يبتكر سيناريوهات كده مش طبيعية اصلا يعني حسسك الموضوع بزيادة وفي ناس عندها افراط في حسن النية يا عم لا ما تحبكش بس مش قدرة ودائما اللي عندهم افراط في حسن النية عندهم كسل يفكروا والله كسولين بيكسل يكسل يقعد يفكر في الموضوع. بس هو المشكلة في ناس عارف زي بالضبط كده واحد يقولك ايه انا هقعد اطلع السيدة منزل 10 مرات لا لا لا رجلها تورق. في ناس يقولك دماغها تورق انا ما ورمهاش سيبها كده انا ما ورمهاش. وخصوصا بقى لو عنده اللي هو الدماغ الصغير خالص ده فاكرين اللي هو البتي دماغ ده فاهم اللي هو في البتاع الفراغ ده فايوه في حته دماغ كده صغيره تحت فالدماغ بقى عايز مش عايز يورم الدماغ ده هو كده هو عامل دماغ اصل. فانت تيجي بقى تقول له فكر طب فكر في الموضوع كده تاني طب مرر الموضوع اسمعها مره واثنين وثلاثه مش عارف مره واثنين وثلاثه وفكر هقعد نص ساعه بفكر لا لا لا ده انا ده انا ده انا ده دماغ تنفجر دماغها تنفجر. لا حسن ولا سوء الاصل لا حسن ولا سوء الاصل انك تستبين انت مفيش حاجه اسمها حسن وسوء الاصل انك تستبين يعني انت تستبين النهارده وخصوصا في الاحكام يعني فرق بين التعاملات والاحكام. ان في التعاملات يا سيدي انت احسن الظن بمراتك احسن الظن طلع بتضحك عليك الموضوع مش بعيد احسن الظن بابوك اخوك طلع بيضحك عليك الموضوع مش ايه بعيد انما حاجات شخصيه تخصك انت مش مشكله فاهم عادي حاجه ان انا مثلا انا يا عم هتسامح في حقي براحتي انما لما يكون يخص حد يخص احكام ويخص ان انت حقوق ناس لا طبعا ما فيش كده خالص. لما تكون مسؤول عن مصالح المسلمين لا حسنيه مطلق ولا سنيه ايه مطلق. اعرف ان عادي اي حد وارد منه الخطا اي حد عادي خالص ومش كل روايه تسمعها هي ايه اصلا. انا يعني عايز اقول لك ان اكبر المصايب اللي وقع فيها مثلا كتير من كبار المشايخ كان سببها حدثني ثقه حدثني ايه ثقه. ومن قال لك ان الثقه ده ثقه؟ لا جربت في حاجات كتير وممكن الثقه ده يكون بينه وبين فلان ده حاجه فكذب عليه. اكبر التورطات اللي تورطها الناس دي بسبب حدثني ايه ثقه. لا ايوه ثقه بس عادي تبين هتخسر ايه. بيقول لك على فكره حصل كذا قول له ماشي طب انت سمعته طب شفت طب هات لي الدليل على الكلام ده. انت بتشك فيا؟ لا مش بشك فيك بس هو انا مأمور بكده. دي الناس مش قادر فاهمها بقى. واحد يزعل لك يعني ايه هات الدليل يخبط دماغه في الحيط. انت خالفت امر الله ماشي وانت بقى ما تاخدكش بقى لايه لا اصل فلان ده مستحيل هيكذب عليا. لا يكذب عليك مش لازم حتى يكذب قاصدا قد يكذب غير قاصد هو يعني توهم ذلك فاهمني توهم ذلك هو فهم الكلام على الشكل ده. لا طب معلش بقى يعني هات لي الدليل اسمع المكالمه طب اشوف البوست اللي انت بتتكلم فيه ده طب اعمل كذا. بس برضو هنرجع تاني لايه الاستبانه قبل الادانه والاستفسار قبل الانكار برضو اصل كبير جدا مريح جدا في التعامل مع البشر. ما فيش حاجه اسمها حسن نيه مطلق ولا ايه ولا سوء نيه ايه مطلق في ايه في مساله مصالح المسلمين والاحكام بين البشر. انما انت بقى على مستواك الشخصي كده انت تحسن النيه اكيد بالصالحين واكيد تسيء النيه في الجمله بالايه بغير الصالحين. الاصل في غير الصالحين انك تسيء النيه والاصل في الصالحين انك ايه تحسن النيه. لا يعني في الغالب اللي ظاهره الصلاح تحسن النيه تمام ده الاصل. بس ده مش ولذلك برضو مش فاهم الناس ليه يعني لازم يا اما حسن نيه يا اما سوء نيه ليه يعني ليه برضو. طب انا لو استبنت اجرى ايه يا عم استبين واحسن نيه براحتي فاهم يعني خلاص. لا طب ليه اصلا اقعد احسن نيه دي ابتداء يعني لما يبقى واحد صالح في الغالب انا احسن النيه اقول ايه يعني نحسن نيه بيه لعله كان في سبب اكيد مش قاصد لعله كذا فاهم. طب معلش هات لي ما يدل على ذلك اهو خلاص ما اقعدش بقى مسترسل بقى في حسن ليه لا واكيد في حاجه ومش معقوله كده ولعله مش عارف ايه. لا ما تقعدش بقى ما تزودهاش بقى هو غلط خلاص يعني واحد ده انت بتسيب النيه بتسيب النيه اللي هو يعني. ولذلك حسن سبحان الله في الشريعه حسن النيه او سوء النيه او حسن الظن او سوء الظن لا ترتب على شيء يعني لا ينبغي ان يترتب عليه شيء. يعني انا مثلا في الغالب ان ده كذاب مفيش حاجه اسمها انا دايما قلت كده الانطباعات لا يترتب عليها قرارات ما لم تكن حقائق واضحه. انطباعك انت انطباعك ان ده في الغالب صادق انطباعك ان ده في الغالب كاذب انطباعك ان ده صح ان ده غلط لا انطباعك براحتك انطبع زي ما انت عايز. اهم هو مش ترتب عليه ايه قرارات خلاص انت اهم نقطه ما ترتبش عليه قرارات. ف فانطباعات براحتك. طيب فالشاهد هنا من الحاجات المهمة قوي بقى فحص الأدلة. يعني فحص الأدلة، فحص الرواية اللي جو بيها أصل. لما تفحص الرواية هنا واضح جدا ان رواية اخو سيدنا يوسف مالها محكمة، لا محكمة منسوجة فش اي مشاكل، الرواية محكمة. فكده سيدنا يعقوب لا هيعرف من حالهم وشكلهم والبكاء، خلاص مش هيعرف منه اصلا، ومش هيعرف من كلامهم ده كلامهم ايه، يعني كلامهم محكم جدا، ده هم كأنهم دخلوا جوه دماغه وبيقولوا له عارفين على فكرة انك مش هتصدقني عشان كذا. زي واحد يقولك انا عارف انك هتقول جبت الفلوس دي منين لان انت متخيل ان احنا مش عارف ما كانش عندنا فلوس على فكرة، ده انا عمي مش عارف ايه، فاهم انت يعني هو داخل جوه دماغك وايه ده مرتب نفسه كويس جدا تمام. وان كان كلامهم ظاهره الايه ان هو يعني ان هو ان هم بيدفعوا حاجة بس متوقع في هذا الصدق. يبقى كده مفيش حاجة اصلا ممكن سيدنا يعقوب يعرف انها حاجة خالص، اللهم إلا إيه ما جاءوا به على قميص. ولذلك بقى القرآن ما جاب لناش رد سيدنا يعقوب إلا إيه إلا بعد دي بالضبط، يعني ما جاب لناش رد سيدنا يعقوب بعد ما حكوله الرواية إن ذهبنا للسبق وتركنا وما أنت مؤمن لنا، احنا متوقعين إن سيدنا يعقوب يرد على طول قال بتسأل لكم أنفسكم أمر، لأنه حتى الآن ما عندوش إيه ما عندوش دليل، ما فيش حاجة قوية، ما عندوش دليل إن هم مدانين حتى الآن. برضه دي مسألة مهمة احنا اتعلمناها من سيدنا يعقوب انه ما بيبادرش برضه بالإدانة قبل الايه الاستبانة، لا يبادر بالإنكار قبل القوي. حتى القرآن ما جابلناش كلام سيدنا يعقوب الا في هذه الايه اللحظة، رغم ان احنا متوقعين ان سيدنا يعقوب من اول ايه وجاءوا اباهم عشاء يبكون حس ان في مصيبة سيدنا يوسف مش معاهم، استنى يسمعهم قالوا يا ابانا ان ذهبنا السبق وتركنا، يسمعهم للمرة الثانية ماشي. ودي برضو مسألة مهمة جدا ان انت اللي بيقول عليه مرارا وتكرارا، لا تبادر بالانكار قبل الاستفسار، لا تبادر بالادانة قبل الاستبان، اسمع للاخر شوف. ولذلك كتير من الناس بتحكم للوهلة الاولى، خلاص خلاص خلاص خلاص ما نعرف يا عم ان انت مش كده، اتفضل اتفضل، لا ما تسرعش، اسمع لغاية الاخر، انت اكيد في حاجات هتتبدى، في حاجات هتفهم، مش هتمر كده، لا تمر مرور الكرام. ولذلك اصلا يعني كان حتى العرب يقولوا ايه تحدث اعرف من انت، في الغالب الكذابين لو انت عايز تكتشف كذبه سيبه يتكلم كتير، ما تقطعوش وما تسالوش اسئله كتير لانه في الغالب متوقعك، سيبه يتكلم واديله الامان، اهم حاجه تديله الامان. لو انت ما اديتوش الامان، انت قال كلمه ما اديتوش الامان هيعمل ايه؟ هيبقى حذر جدا جدا، هيركز بقى جامد جدا، انما لو اديته الامان هيقول لك ايه الزبون اكل الطعم، هيعيش عليك، وهو اول ما هيعيش هتعرف بقى كل حاجه، قاعده حلوه فاهمني. فعايز تعرف حد كده ولا مش كداب، اوعى خالص، اوعى تخليه اثر في الكلام، احكي لي ايه اللي حصل وعلى فكره. ويعني للاسف الشديد بيجي مثلا حد مثلا ابنك يحكي لي بابا على فكره انا رحت كذا، ما خلاص فهو خلاص عرف انك ايه شاكك فيه، انت حر بقى بابا انا قلت لك اللي عندي وخلاص، هتلاقيه اثر جدا. انا بقى لو بجد وعملت ايه وايه اللي حصل يا عيني، طب ما قلتليش ليه، فاهم انت، وسيبه بقى يعيش، هيعيش بقى يقول لك تفاصيل كتيره وحاجات جميله وفاهم، يعيش معاك جامد جدا، يقول لك الزبون بلع الطعم. فانت اي حد بشاكك في كذبه سيبه يتكلم، ما تروحش تقاطعه برده باسئله، طب كنت فين بقى لما عملت الكلام ده، ها كنت فين، لا كده انت صحيلي، لا انت اعمل فيها ايه، اعمل فيها عبيط، اعمل فيها ميت خالص، سيبه يقول ايوه وبجد يا وكذا يا عيني ايوه حبيبي كده خلاص، وعيش معاه خالص الاخر، انت هتلاقي مش هتشك في انه كذاب، لان هو لما يقعد يحكي روايه طويله اكيد بقى لازم لازم هيجيب لقطه كده تبين انه كذاب. انما ما انت ما تروحش بقى تسيبه ايه ايوه مش عارف. لا طبعا انا عارف انك هتكذب زي كل مره صح. طب خلاص كده مش هو مش هتكلم اصلا. انما انت حتى لو حتى انت عارف انه كذاب على اقل التقديرات تعرف تفاصيل مهمه، تعرف تفاصيل مهمه، لانه في الغالب هيجيب اللي ايه اللي ساعده على كده واللي تورط معاه واللي مش عارف ايه يعني. فسيبه يتكلم. المهم هنا يعني فسيدنا يعقوب هو ما تكلمش الا بعد ما يخلص كلامه خالص تمام، وجاء على قميصه ده من كذب. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. سولت اما جايه من سهلت، لان الماده نفسها بتشير الى الاسترخاء يعني سهلت عليكم الايه الموضوع. وسولت تيجي من ايه بمعنى زينت، التسويل الاطماع. ليه الاطماع؟ اللي هو ان حد بيخدع حد في حاجه ويطمع في ان الكلام ده ينطلع عليه. فسولت لكم انفسكم يعني ايه اطمعتكم وزينت لكم. وسولت بمعنى ايه سهلت عليكم الموضوع. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. واضح كده ان هو بيقول لهم بشكل واضح وصريح ان انتوا ايه ان انتوا كذابين. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. ولذلك في اوقات انت تعيش السلوك بتاع لست بالخب ولا الذي الخب يخدعني. يعني انا مش هاخد اكشن بس على فكرة انت كذاب. ليه؟ الخب اللي هو المغفل يعني. خلاص يعني انا مش مغفل ولا اخلي حد مغفل يخدعني اصلا او استغفلني يعني. سيدنا عمر لا قول سيدنا عمر لا اعرفه كده بس لو في روايه نشوفها ان شاء الله. المهم فهنا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب هنا بل سولت لكم انفسكم امرا، قلنا خلاص ان انت في اوقات لا لازم تعرف اللي قدامك ان انا اصلا على فكره ايه انا اريك ومش والقصه بتاعتك دي مش خايله عليا الله المستعان. بس ما تاخدش اكشن بس تعرفوا ان انا ايه انا وصلتني اري خلاص عارف ايه الحكايه اصلا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. فصبر جميل يعني هو سيدنا يعقوب الصبر ده لمين؟ ليه هو ماشي يعني. وحتى بعض العلماء يقول فصبر جميل دي كأنها إياك نعبد والله المستعان كأنها إياك نستعين. فصبر جميل صبر جميل يعني سأصبر صبرا جميل. إيه اللي خلى سيدنا يعقوب يدلف إلى الصبر؟ لأن هو في موقف إيه؟ موقف كبير. هو مش يعني ما عندوش حل آخر إلا كده يعني ما عندوش حل آخر ما عندوش خيار إلا هيعمله. اولا هو عارف ان هو لو راح وجاء وعمل ودم مش هيقدر يتحصل على سيدنا يوسف تاني، وفي نفس الوقت مش هيقدر ينتقم منهم يعني مش هيقدر يعمل لهم حاجه وينتقم منهم. ليه؟ لان اللي هو كده كده ايه اصيب. لا اصل هو اصيب فيعمل فيهم لو عمل فيهم هيعمل ايه؟ لا وليه ده عليهم برضو ليه؟ ما هي نفس القصه. ليه هيصيبهم؟ يعني هو خلاص هم عملوا جريمتهم اللي عملوها، ودي برضه هتبقى حته مهمه جدا جدا لازم ينتبه ليها. النهارده دلوقتي انت عندك واحد عمل مصيبه. يعني بيحصل الكلام ده على فكره في بيوت بس بيبقى بشكل ايه؟ مش مقصود. ان عيل مثلا تسبب مش عارف قفل على اخوه وهما بيلعبوا فمش عارف الولد مات جوه. فيموت التاني. طب بأي منطق؟ ما خلاص واحد مات ايه سيب التاني ده ايه عايش بقى بيقتله. يعني واحد اخطأ خطأ والخطأ ده خلاص انت اترتب عليه ان في حد راح. يعني هقولها بشكل مور فرانك يعني انت ممكن يكون عندك مؤسسة فيها 10-15 واحد فيهم واحد كويس جدا بس غلط غلطة ما زل ما الزلة دي تسببت في ان حد يروح، انت هيبقى الحل انك تمشي التاني ده. انا بقول انت، انا بتكلم كحل كمؤسس، حل انك تمشي بس انت، والعقاب مش انه يمشي برضو، العقاب ان انت هتعاقبه جواك. ما هو دي اللقطة بقى، ما انا لسه ما كملتش كلام، ان انت عقابه جواك وانت بتحوط عليه. لو هيفضل متسبب في حاجة زي تاني لا يبقى يمشي. فسيدنا يعقوب هنا في موقف هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه فيهم؟ هيقتلهم؟ مش هيجيب سيدنا يوسف. لا، ما هو سيدنا يعقوب عارف كده ان قلم القدر جرى، الرحلة ابتدأت، عارف ان الرحلة ابتدأت، ان هو اللي قايل له وكذلك يشتبيك ربه، بس هو مش متخيل هتيجي امتى وهتيجي ازاي وحكايتها. ولذلك خد بالك برضو ده نوع من ان سيدنا يعقوب يعني يعني حتى في كلمة واعلم من الله، بعض العلماء قالوا كده، واعلم الله ما لا تعلمون، انا اعلم ان هو ايه جاي، انه جاي ويعني اعلم كده. فخلاص زي ما تقول كده ايه، هو اللي عمله سيدنا يعقوب بيسموه تفويض الامر الى الله. خد بالك من حاجة برضو، يعني انت لو هقول لك بشكل تاني، لو عندك عيالك راحوا ضيع اخوه وانت عارف ان اخوهم ده هيرجع نبي، ليه؟ ايوه، ما هو حزن، حزن على فراقه، حزن على فقده، اكيد قلقان عليه، فاهم؟ ما هو سبحان الله، بص هي ايه، اصل في حاجات الانفعال لا يملكه المرء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان الفراق يبرهم لا يحزنون، انت لما، طب النبي بيبكي ليه اذا كان راضي على الله؟ يعني فاهم، اذا كان راضي عن الله رضا تام بيبكي ليه؟ انفعال لا ارادي، ولا يلام المرء عليه، انفعال لا ارادي ولا يلام المرء عليه، ولا ينقص من قدره، ولا ينقص من قدره، هو انفعال لا ارادي، ما يملكوش، بتحب حد وفقدته مش هتشوفه تاني، اكيد ان انت وانت قلقان عليه مش عارف هو بيحصل له ايه دلوقتي ورايح فين. ايوه، يعني النهارده الناس بيبقى واحده، طب انت بتستغرب قوي، واحده بنتها بتتجوز بتعيط ليه؟ ومش فرح ولا حاجه؟ لا مش فرح. يعني على فكره جزء من جزء من الدموع دي الناس بتقول دموع فرح وفراق، لا، بس جزء منها قلق، قلق مش عارفه ايه اللي هيحصل لها وهي تبقى فين، هتتبسط ولا ما تتبسطش، يعني كانت عندي في الامان وبعد كده رايحه ايه، انا مش عارفه، ولا كان عندي في الامان رايح لعالم جديد، نوع منه قلق عليه اصلا بطبيعه الحال. ده وشيء لا يملكه المرء، انت ممكن يبقى ابنك اصلا رايح مع واحد صاحبك حبيبك او امينه زي الفل، تلاقي نفسك لا اراديا ايه الان، انت مش شاكك فيه، بس القلق ده جواك يعني، وكل اخباره ايه كويس، معلش سامحني اصل انا بقى لابس سن، او لو مسافر، فهمت؟ ايوه مسافر، يعني بيبكي ليه؟ ففكره ان انت بتفارق ابنك وهو يعني عزيزك او يعني حب ابنك اليك وانت مش عارف رايح فين ومش عارف الى اين يؤدي به، رغم انك عارف انه راجع، بس برضه ما انتش قادر تتحمل الفراق. الشاهد يعني ان هنا سيدنا يعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهنا هو سيدنا يوسف صبر، سيدنا يعقوب صبر، هو لانه يعلم ان سيدنا يوسف راجع، يعني هو يعلم ان ده، يعلم ان هو في النهايه هو سيعود اليه. وطبعا في قرائن تدل على هذا كثيرا، ونقطة مهمة برضو لازم نتعلمها، انه هو دلوقتي اي اذى سيلحقه بابنائه لن يعيد يوسف. ولذلك اللي انت لازم تفكر الاول في القرار انت هتعمله. يعني انا النهاردة لو ان فلان ده اخطأ وانا لو عاقبته على خطأه ده هيجيب اللي راح عقبه، انما طالما مش هيجيب اللي راح لا، فكر كويس بقى في الموضوع، فكر كويس، يعني خلاص انت كده خسرت، فكر كويس في الموضوع، فكر في ان انت وخصوصا زي ما قلنا اذا كان ده كويس وده كويس بس غلط، انت مش هي غلطه لو انت ترتب عليها ان انت خسرت حاجه او خسرت حد، ما ينبغيش ان انت ايه تمارس. فدي النقطة لابد أن ينظر إليها لأنها مهمة جدا جدا، لها تطبيقات مهمة في الحياة، تطبيقات مهمة جدا في الحياة. فمثلا مثلا يعني نسأل الله العافية، بيحصل في الدنيا إيه؟ إن مثلا ممكن واحد عنده زوجة ولا زالت به أمه، أو يعني بسبب خلافات بينه وبين أمه، بين أمه وبينها، حتى طلقها طلقة بانت من بعدها بينونة كبرى، كانت طلقتها الثالثة مثلا بانت معها بينونة كبرى. طيب فخلاص هي بانت منه، طيب هو بعد هذا الذي حصل أمه بتحبه برضه، وأمه يعني في الجملة كويسة، بس إيه أخطأت الخطأ ده. طب هل بقى دلوقتي لما يقعد يعاقب أمه اللي يقعد يعمل فمه ولا كلام من ده كله هيجيب مراته اللي راحت؟ ما خلاص. لكن أمه دي لا شك إن هو هيبقى في لوم من الإيه، يعني اللوم عليها، بس مش اللوم بقى اللي يخليه برضو إيه كرها في أشدتها وخليها تنتحر يا التانية، مش كل يوم يقعد يبكت فيها. بس الأهم من كده إن ولا ما يقوم يتزوج تاني لا دخل لك بحياتي، لا دخل لك بحياتي، مش خلي بالك لا دخل لك بحياتي، خلاص هي كانت ظالمة مثلا لمرأته دي وخربت عليه حياته، خربت عليه أبنائه، خربت عليه، لا لا دخل لك بحياتي. هي دي القضية، ان فيه يعني انت لما تيجي تاخد قرار يعني لازم تفكر كويس جدا، هل قرار المعاقبة ده او قرار محاسبة الشخص ده على خطأه هل هيعيد ما ذهب او مش هيعيده؟ في النهاية ده حد يخصك وانت برضو ما تقدرش تخسره، يبقى انت هتعمل ايه؟ انت مش يعني مش عارف ترجع حاجة راحت، فانت صبر جميل خلاص. والنقطة الاهم من كده ان انت مش هتسمح له بكده تاني، انت خلاص قصة خلصت معايا، زي ما هيحصل مع سيدنا يعقوب انه بعد كده مش هيسمح لهم تاني ان هم ايه ياخدوا اخوه، لا طبعا مش هيسمح لهم، وهم عارفين انه مش هيسمح لهم بسهولة، وحتى تقولي موثقة من الله ويعني شد عليهم، لا انا مش هثق فيكم تاني خلاص. هي دي القضية، يعني انت خلاص بس اللي اقصده للناس اللي مستغربة لتصرف سيدنا يعقوب، طب ليه ما قتلهمش، ليه ما عاقبهمش، ليه ما عملش فيهم، هو لا معنى له اصلا، ان هذا الكلام لا معنى له، وهو يعلم ان خلاص كده جرى قلم القدر. وهو يعني لازم ناخد بالنا يا جماعة ان الانبياء موعودون من الله، يعني هو ربنا قال له ان هو سايه زي بالضبط كده، كنا بنتكلم امبارح عن ام موسى وهي ايه، انا ردوه اليك، هو موعود من الله، فهو عامل ايه مصدق الوعد، فايه الواجب اللي عليه بقى؟ الصبر بس، لانه مصدق الوعد. هي دي القضية، ان سيدنا يعقوب عارف ان هو ايه مصدق الوعد، ان هو هيكون ايه، هيكون سيدنا يوسف هيكون نبي وسيعود اليه، يعني تأويل رؤياها ايه هيحصل. ولذلك خد بالك من لقطة، من لقطة مهمة جدا، سيدنا يعقوب يعلم ان الرؤية فيها ان اخوته ايه هينصلح حاله ويدين له، ده برضو هياخدوا البعد ايه، يعني ان هم هينصلح حالهم وهيتوبوا ويدينوا له، فاذا لم يعد امامه الا الايه، الا الصبر. يبقى حيثيات كتيرة، اولها ان العقاب ملوش معنى، لا يقدم شيء ولا يؤخره. النقطة التانية ان هو يعلم ان هم في الاخير هيعملوا ايه، سيدينوا له، وان هو سيرد اليه سيدنا يوسف تاني. بس هنا هيجي بقى الفرق بينه وبين الانبياء، الانبياء مصدقين وعد ربنا، مصدق وعد ربنا، فهو بيفوض الامر الى الله، اللي هو انت عارف ان انت زي بالضبط كده، بالضبط انت واحد قافل عليك الباب، قلت له انت هتخرجني امتى؟ قال لك اخرجك الليل. امتى؟ مش مفيش ميعاد محدد، بس انت كده كده خارج الليل، خلاص انت هتعمل ايه؟ هتصبر. بس خد بالك لو عدت تخبط ولا تزيط ما تيش خارج. هو الـ العارفين بالله عارفين كده كده ان ربنا ايه وعده، ايه ان وعد الله حق، ماشي، يعني ربنا وعده حق، ده هي قصة نفس، يعني من اكتر الحاجات اللي بتتكرر في القصص ان وعد الله حق، من اكتر المعاني. وزي ما قلنا كمان لما النبي بيوجه مش بيتقال له ان وعد الله حق، بيتقال له اصبر ان وعد الله ايه حق، خلاص انت لو عرفت ان ده وعد حق لازم تصبر. فلذلك سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم عارف ان الدنيا رايحة لهذا المسار، فليس امامه الا الايه، إلا الصبر، لأنه منتظر الفجر. منتظر إيه؟ يعني هتقول لي أكثر ما يعين على الصبر إن أنت متأكد إن في فجر. ماشي؟ هذا الفجر فجر الفرج وفجر الأجر. فجر الإيه؟ الفرج وفجر الإيه؟ الأجر. في فجر الفرج جاي، وفي فجر الإيه؟ الأجر جاي خلاص. فده من أكثر ما يعين الإنسان على الصبر، ما يسمونه تلمح العاقبة، إن أنت تبقى العاقبة كده إيه؟ شهود العاقبة، تشهد العاقبة. فخلاص هو سيدنا يعقوب يعلم إن إيه؟ إنه كده كده رؤية سيدنا يوسف إيه؟ هتتحقق. فهو منتظر الميعاد، إمتى؟ ما يعرفش. سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة، هو إيه؟ لا يعلم، لا يعلم ما الذي سيكون. تمام؟ فالشاهد هنا فعل. ولذلك سبحان الله العجيب ان سيدنا يعقوب ما عادش بقى ايه انتوا، ويقعد يصوت ويولول ويشروح ويتنطط. فصبر جميل. شوف يعني قال لكم انفسهم امر فصبر جميل على طول. بص الجميل عند الانبياء ان عندهم سنن، عندهم سنن. يعني انا يعني عندهم سنن، يعني عندهم، هم دايما نقول الانبياء دول فقهاء، فعندهم فقه السنن. يعني فقه السنن فقه العطاء والمنع، فعارف لما رب يعطي اعمل ايه، ولما رب يمنع اعمل ايه. فاهم انت؟ زي بالضبط كده عندك موظف، الموظف ده حافظ اللائحه، فاول ما يخش الشركه يلاقي ايه الاخبار يا جدعان، يقول لك ده النهارده في كذا، طب خلاص فعلوا البند الفلاني، النهاردة في كذا، اعمل الخطوة الفلانية. جاي منين دي؟ عنده اللوائح في راسه حاضرة، وبيعرف ينزلها بشكل كويس جدا جدا جدا. الانبياء كده، الانبياء بذلك سيدنا يعقوب يقولها بشكل واضح وصريح، واعلم من الله ما لا تعلمون. يعني انا مش الكلام ده مش بعمله الا لاني اعلم من الله ايه؟ ما لا تعلمون. انا عارف، اعرف، انا عنده فقه بالايه؟ بالمنع والعطاء، بالسنن، عنده فقه بالسنن. وانا قلت اصلا قبل كده ده من ابواب الفقه المهجوره، ان انت اصلا ما تفقهش ربك منعك ليه، عطاك ليه، ما تعرفش حتي اتقفلت ليه، دي ما سلكتش ليه، ما تعرفش ليه انت فلان بيحبك وفلان بيكرهك، ليه انت مش عارف حسن المكانه الفلانيه وما حسنش المكانه الفلانيه، ما تعرفش حاجه. فقه العطاء والمنع والاخذ، هذا اللون من الفقه للاسف الشديد الناس مش منتبهه ليه. وكل ما العبد يزداد علمه بالله كل ما يعرف الكلام ده. زي بالضبط كده، يعني كان حد بي بي يعني بي في في في امر ما يعني انا عملته، يعني امر اداري، فيعني في اخت فاضله كده بتقول لي ده انا قلت الدكتور هيعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، رغم ان هو الامر يبدو ان انا هتصرف تصرف ايه مختلف. طب على اي اعتبار؟ عارفاك، اشتغلت معاك فتره طويله وعارفاك، وفي الغالب خبرتك، وعارفه ان الحمد لله الحاجات دي شبه ايه قواعد ثابته ما بتتغيرش. ففي الغالب انت ده موجود، اللي انت عارفه كويس تتوقع تصرفاته. ما ردش عليا النهارده، انت عارف ما ردش عليك ليه؟ رد اللي مش عارف منعني من كذا، عارف منعك ليه؟ اعطاني كذا، عارف اعطاك ليه؟ كل ما العبد يزداد علمه بالله كل ما يكون ايه عارف، يعني هو فاهم لدرجه ان ممكن تحس ان هو زي ما انت مثلا ممكن تتوقع تصرف صاحبك ده، يقول لك يا جدع انت عرفت، انت سمعت، هو قال لك لا بس انت عملت ايه، عادي توقعت تصرفه من علمك بيه. فالانبياء اعلم الناس بالله، فهم كانهم شايفين الحاجات جايه، وهو يعلم ربنا ابتلاه ليه. هو أصلا بما أنه نبي يعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الإيه، فهو عارف بما أنه نبي أنه إيه هيبتلى، وأن دي اختبارات تنقية وترقية. فلذلك هو ما بيه ويعلم بما أنه نبي أنه هو بيختبر، يختبر رضاه عن الله، يختبر هو راضي عن ربنا ولا مش راضي عن ربنا، راضي عن ما قدر له قدره ولا مش راضي عنه، يحب ما أحبه الله ولا لا يحبه. فلذلك لا دايما اصلا الصديقين لما لما لما يبقى ايه ارتفعت رتبتهم قوي لا يختارون الانفسه، لا يختارون انفسهم، ما يختارش نفسه حاجه، الله احبه الى الله احبه الي، يعني ربنا ولذلك مشغول بالعبادة وبيترك التدبير لله. بيعبد ربنا بيعبد ربنا بيعبد على أي حال ويترك التدبير لله، لأن لو ربي يعلم أن الأحسن لي أن أنا أعمل كذا أعمله، هي أو هم يعلموا أن الله سبحانه وبحمده أصلا مناء منان، يعني يعاجلهم بالنوال قبل الإيه السؤال، يعني قبل ما بيسألوا بيعطيهم، عشان كده هم مش شغلين بالهم، مش شغلين بالهم هو أعطى ولا أخذ، شغلين بالهم هم المفروض يعملوا إيه. سيدنا عمر كان يقول أصبحت وما لي شغل إلا ما وقع قدر الله، إن كانت سراء شكرت أو كانت ضراء، هو مش شغل باله ربنا قدر كده ليه، ولا إيه ربنا قدره ده ولا ماشي إزاي، هو شغل باله بإيه، بالله الواجب اللي عليه إيه، وهو يعلم بما إنه مصيبة مش معيبة، يعني إن المعيبة فيها استغفار، بما إنه مصيبة مش معيبة نعمل إيه، إنه خلاص. ولذلك أصلا في مسألة كده كبيرة في مسألة التداوي غير التداوي والحوار ده، مش ده مش محل فتحها يعني، لدرجة ان يعني بعضها بيكلموا في ان التوكل ألا يتداوى اصلا، من التوكل ألا يتداوى، ما يتداوىش، ان هو يعني ده رأيي من الاراء طبعا، يناقضه تداوى عباد الله، يعني النص النبي ان النبي نفسه ايه تداوى خلاص، بس يعني هل هيعمل كده ده مش عارف، توكلا دي قصة كده يعني في كلام فيها، بس ده مش محل بسطه. الشاهد يعني ان هو علمهم بالله خلاهم ياخدوا الاتجاه ده، فصبر جميل. طيب فصبر جميل، ايه الصبر الجميل؟ ودي بقى مسألة مهمة جدا، ان احنا بنصبر بس مش صبر جميل، انت بتصبر بس مش صبر جميل، انما برضه نتعلم من سيدنا يعقوب ان لما تحصل امثال هذه المصائب، وده بقى دي مسألة مهمة جدا جدا، نتعلم من سيدنا يعقوب لما يوضع المرء في مثل هذه المواقف كيف يتصرف. لذلك من الحاجات المهمة هنا قوي قوي برضه التفكير بهدوء وبعقل وبحكمة، لان في اوقات الانسان لما بيترك نفسه للانفعال بيعمل ايه، ممكن يدمر الدنيا، يبوظ كل حاجة ويخسر كل حاجة. فمن الضروري هنا ان المرء يفكر بعقله بحكمة، ومن الضروري هنا ان المرء يؤوي الى الله، يؤوي الى الله، يشوف برضو يعني ما انا مش عارف اعمل ايه. فصبر جميل دي اول حاجة، يفعل ما امر به. ولذلك يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، احنا عندنا قوانين، عندنا قوانين، عندنا لوائح، عندنا بروتوكولات، بس احنا مطبقهاش. يعني سبحان الله من الحاجات العظيمة ان سيدنا عبد الله بن عباس وهو في طريق جاءه خبر مصيبة ماشي، فدبته ثم صلى ركعتين ثم قال بعدهما اللهم إنك قلت واستعينوا بالصبر والصلاة ماشي، وإنا لكبيرة على الخاشعين، والآية الثانية يا الذين مستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فاللهم إنك قلت يا الذين مستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وها أنا قد صليت وإني صابر فكن معه. ناس عندها إيه أو نحو من هذا الكلام على ما أذكر، بس الموقف حصل كده ماشي، ممكن بس يكون الألفاظ مش دقيقة تمام، بس اللي أقصده إيه إن عنده قوانين بينفذها، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن الفرق إبراهيم لا يحزنه، فهم ده؟ إنما إحنا مشكلتنا دايما يجي لنا ارتباك ونخبط ونروح يمين وشمال ونخرب الدنيا، فهتلاقي ايه سبحان الله الانسان بقى في الوقت ده يسعفه علمه ويسعفه عمله بعلم. هذه اللحظات بقى الانسان يسعفه فيها ايه لما تحصل حاجة، دي اصلا دي محك الايمان، الاختبارات الحقيقية للانسان، هنا يبان بقى انسان الايمان، يبان انسان الايمان بشكل واضح، ويبان ايمان الانسان، ان انت هيبان بقى رصيدك انت من ايمان قد ايه، ان في اللحظه دي العلم اللي عندك بقى علم راسخ ونافع ولا ايه، لو انت اصلا كنت اتعلمت للعمل او تتعلم وتعمل في اللحظه دي هتلاقي ايه، هيسعفك ما تعلمته، فتلاقي يحضر كده خلاص بقى جالك الايه الامر ده، عرفت ان انا اقوم اعمل كذا في الوقت الفلاني. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانه، يهديهم ربهم بإيمانهم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، خد بالك انت، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، اللي اهتدوا علما يزيدهم اهتداء عملا، واللي يهتدوا عملا يزيدهم اهتداء علمي وعملي تاني. الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله للعلم بما لا يعلمون، يعني يهدي الله سبحانه وحمد لذلك. ومن يقترف حسنة الناس له فيها ايه حسنها. فالشاهد ان هنا بقى المحك والفرق الضخم بيننا وبين الانبياء وغيرهم، ان هم عندهم ايه، عندهم قواعد، عندهم الاصل الاكبر اللي هو العلم بالله، ماشي، بمركزية التوحيد، وعندهم العلم بالوحي، فبيستعملوا الكلام ده بقى في المواقف دي، وتجدها تسعفهم، تجدها تسعفهم. هنا بالله عليك واحد اصلا هو مش مفكرش يوما ما ازاي ايه الخطة التشغيلية للعمل، يريد ان يستعينوا بالصبر والصلاة، ان الله مع الصابرين، لما يجي له مصيبة يعمل كده؟ مفكرش اصلا، يعني مفكرش اساسا. فالشاهد يعني الشاهد اللي اقصده سبحان الله، هم عندهم كأن عندهم قوانين، كأن عندهم بروتوكولات كده، ودي حقيقة، هم عندهم بروتوكولات، عندهم قوانين، عارفين المفروض ايه اللي يتعامل في وقت الفلان بالضبط. الفارق اللي انت بتحسه لما مثلا تدخل العناية المركزة وتلاقي طبيب هو مثلا ايه ليه 20 سنة شغال طبيب عناية مركزة، ويقول لك الاكسجين مش عارف فلت، ومش عارف العيان الفلاني بيطلع في الروح، وتلاقيه هو ماله تحرك بهدوء كده وبسكون، طيب اعمله كذا هنا، اعمله كذا، اعمله كذا، القوانين حاضره واللوائح حاضره ومش بيضطرب. يعني انا فاكر من الحاجات اللي احنا كنا دايما، كان عندي كورس بعلمه للزملاء الاطباء اسمه بيدياتريك ايمرجنسيز، طوارئ طب الاطفال. فمن اول كنت اقول لهم كده اول شويه قواعد في التعامل مع الطوارئ. فمن القواعد في التعامل مع الطوارئ دونت بي بانيك، يعني ما تبقاش هلع. اول حاجه، اول مهاره ينبغي انك تتحلى بيها في الطوارئ انك بتبقاش ايه، ما تتوترش، ما تبقاش هلع، تمام. انت تهدى كده عشان تعرف تفكر، عشان تعرف تتصرف. انت تخيل مثلا دلوقتي ان انت مثلا ايه، انت مثلا دكتوره مش عارف بتعمل حاجه مع مراتك، وبعدين مراتك اتشنجت، وانت الدكتوره اللي بتشنجت اكتر من مراتك، طب ما انت مثلا ده هتتصرف ازاي؟ فخلاص، او لا، هي اول ما مراتك اتشنجت اغمى عليها، انت هتشوف الدكتوره ولا تشوف اللي بتشنج ده اصلا. فبطبيعه الحال لا، اللي هيتعامل مع الطوارئ من الحاجات المهمه ان ما يكونش بانيك. طيب، فكنت بقول لهم ايه اكتر حاجه ما تخليكش متوتر في الطوارئ؟ العلم والعمل. تقول لهم زمان في الطب برضو كده العلم والعمل. لما انت تبقى عندك سكيمة في دماغك، عارف ايه اللي هتعمل. احنا بنتوتر ليه؟ مش عارفين اللي هتعمل، هعمل ايه، اعمل ايه، ادوس عليه ازاي بحر، مش فاهم، مش بتعمل كده. انما انت مثلا لو انت عارف، لا، طب بص، دوس على الزرار هناك ده الثالث من تحت، غير واحد ايه. يعني انا دخلت مره هنا المبنى، فكان جماعه بيشتغلوا في الحاجات بتاع السماعات دي، والمهم ايه، فالدنيا بقى ميه عماله خربت الدنيا، ميه خربت الدنيا، وهو عملوا لك ايه، قفلنا مش عارف كذا، قفلنا كذا، وطلعنا وفوق عمالين نعمل كده وعمالين مش. قلت له اقفل المحبس اللي بره. قال لي قفلت المحبس. قلت له لا، في محبس ثاني بره، اطلع اقفل المحبس اللي بره. طلع اقفل المحبس اللي بره. انا عارف ان في محبس هنا هيقفل ايه الدنيا، وانت لو قفلت اللي فوق مش هو ده القصه اصلا، ده هو في الغالب الماسوره هنا اصلا مش فوق، هو اصلا 10 دقايق عمال ايه بيحاول يقفل من فوق، وهو متصور انه قفل المحبس اللي هنا. فانت دايما في الغالب ايه اللي بيثبتك في الطوارئ؟ انك ايه، عندك علم، فاهم في الازمات، اي ازمه، اي ازمه تلم بيك، ازمه اجتماعيه، ازمه اقتصاديه، ازمه ايمانيه، انك عارف، فاهم ذنب، حتى فقه التعامل مع الذنب، اي حاجه، انت ايه، انت عندك فقه، عندك فقه، فاهم. فخلاص مش ايه، مش هتشعر بهذا الارتباك. الحقيقه ممكن يبقى موجود وترتبك برضه. ليه؟ لانك ما طبقتش الكلام ده قبل كده، ما مارستش. لو انت بتمارس وموجود في هذه البيئه، مش ايه، انت في الغالب، في الغالب هتبقى اعتدت على هذا النوع من الازمات. ولذلك سبحان الله، في اوقات احنا ممكن الناس تبقى زعلانه من حاجات حصلت لها في حياتها ومتضايقه، والحاجات دي لا تقدر بثمن. خبرات، أوجاع وحاجات اتحطت فيها وأزمات ومخاوف وعشت ما انتش مولود في بقك معلقة ذهب، عشت مكحرت في جيبك ما فيش في جيبك الا ربع جنيه ومش عارف كان نفسك في ايه ما عرفتش تحصله وقعدت مش عارف تحوش فيه عشان تعمل ايه، كل الكلام ده ايه ليه معنى وليه قيمه اصلا؟ مفيش حاجه كده في حياتك ملهاش قيمه. انك اختبرت امور، الامور دي ايه؟ لا هتساعدك على ان انت تتجاوز امور جايه. لما يجي حد يقول لك تقول له يا عم ما احنا عارفين القصه دي. انا شخصيا من الحاجات اللي فادتني جدا في الطب المواتير، المواتير والاجهزه والمراوح والتكييفات الحاجات دي. اختبار فكرة ايه؟ اختبار فكرة ان في عطل وانت بتفكر في ازاي في اصلاح. اختبار فكرة ان انت ايه؟ الموتور بيولع وهو العيان بيولع عادي، يعني في النهاية ايه؟ صحيح هو العيان ده قدامك ايه؟ موتور. لا صحيح فكرة، لان هو هي الكونسبتات واحدة، اللي نسميها البرنسبلز او الاساسيات ايه؟ واحدة جدا في الحياة. الكلام ده ذاته هيفرق معاك في التعامل مع البشر، فأمراضهم ومشاكلهم وبنائهم وتزكيتهم وكلام من ده. ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، إن اللي يسوس الغنم يسوس الأمم، لأن هو واحد بيسوس العجموات فبيصبر عليهم وبيتحملهم وبيتعامل مع من لا عقل له. أكيد هيبقى إيه طاقته النفسية أكبر للتعامل مع إيه؟ مع من له عقل. فالنبي يقول كده ما من نبي الا ورعى الغنم، لان من من من من ساس الغنم ساس الامم، يقدر يسوس الامم. انما هو واحد ما عندوش قدرات في هذه السياسه ولا يقدر فكل خبرات انت بتمر بيها في حياتك الخبرات دي لها معنى. ولذلك اكتر من اكتر الحاجات اللي تخليك في مثل هذه المواقف تثبت العلم والعمل. لما يكون انت حد اصلا بتاع عندك علم وانت اصلا حاضر في ميدان العمل، فلما تحصل أزمة في ميدان العمل أنت عارف البيئة دي، البيئة مش جديدة عليك، ما تدخلهاش لأول مرة. أنت متخيل أن واحد طول عمره ما دخل بيئة العمل ويجي يدخل بيئة العمل لما يكون عنده مصيبة مش عارف يدخلها أصلا؟ إنما لو اعتاد أصلا على دخول بيئة العمل هو عارف إزاي بيحمس نفسه، إزاي بيعرف يعزل نفسه ويفكر في المسألة دي، حاضر عنده هذا الكلام. فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. وسبحان الله، يعني من الحاجات العجيبة هنا واللي تحضرنا طبعا في هذه الآية تحديدا موقف ستنا عائشة رضي الله عليها، يعني سبحان الله فتاة صغيرة في الوقت ده تقريبا كان عمرها 15 سنة وتعرضت لأمر في منتهى الصعوبة، تقريبا أصعب حاجة ممكن تتعرض لها امرأة على الإطلاق، وامرأة كمان في مثل حالتها، يعني هي زوج نبي وبنت أفضل إنسان على وجه الكرة الأرضية بعد الأنبياء، هي شريفة عفيفة، هي من نسل طاهر، يعني حاجة كده، هي امرأة يعني من المعدودات. النبي يقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على إيه؟ على سائر الطعام. يعني هي امرأة مش مش مش امرأة عادية. ثم تطعن في إيه؟ في عفتها أو في شرفها، صعب قوي. والمشكلة بقى إنها صغيرة السن وسبحان الله، وتحس وكأنها يعني ما عندهاش التجارب والخبرات، لكن سبحان ربي في الموقف ده هي هنا دايما كنا بنقول كده، بنقول رغم أنها طفلة أو تكاد تكون يعني عمرها 15 سنة، يعني بقى إحنا ممكن إحنا بالنسبة لنا في طب الأطفال بتصنف طفلة، تمام؟ ال 15 سنة دي يا دوب لسه بالغة وتحس أنها مش راشدة ولا مش عارف إيه، وسبحان الله وتتعجب من الثبات العجيب لهذه الفتاة الصغيرة في هذا الموقف الصعب. ما قامتش بقى طب والله سايبة لكل بيت ومش عارف هعمل ايه انتوا بتقولوا عليه، انا مش عارف هحط على نفسي بنزين وولع في نفسي، فاهم انت الهبل اللي بيحصل والجنان ده؟ طب ده انا هولع لكم في البيت، انت بتقول علي فلان ده انا مش عارف ايه، وانا هفضحكم واخرب لكم الدنيا. شوف بقى الهبل اللي بيحصل من انما سبحان الله البناء القرآني، البناء منهاج الإيمان قبل القرآن. ستنا عائشة وهي بتحكي القصة تقول وأنا فتاة أو جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن الكريم، يعني شوف بس فهمة كل الآيات، يعني هي حتى يمكن مش حافظ السورة مش فهماها، لا وعندها مهارات تنزلها على الواقع. فهي قالت انا ما يعني لا لا لا املك الا ان اقول لكم كما قال، نسيت اسم سيدنا يعقوب ابو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله. شوف يعني شوف بقى شوف قدرتها على التنزيل. عشان بس الناس اللي مستغربه اللي احنا بنحكي فيه النهارده ده هو احنا اللي مش طبيعيين. شوف شوف فكره القصص القراني وحضوره اصلا في تربيه وبناء الابناء ان ده من اوائل الحاجات اللي بتعلموها. شوف كيف اسعفها فهمها وعملها والمهارات المنهجيه اللي عندها ازاي اسعفتها. وحتى الحفظ ما اسعفهاش يعني حتى ما يش المباني ما اسعفتهاش. مش فاكر اسم سيدنا ايه سيدنا يعقوب اصلا سبحان الله. فتشوف ازاي لما لما لما هم القران يحضر في حياتهم يسليهم في مثل هذه وازاي اصلا ان ان انها سبحان الله هي عملت هنا عملية اعتبار او عبور ان هي عبرت لداخل القصة وحطت نفسها جلست على الكرسي بتاع سيدنا يعقوب وشافت ان سيدنا يعقوب لما قال فصبر جميل ان في النهاية ايه رد الله له يوسف. هي لما قالت فصبر جميل سيرد الله لها ايه كرامتها ويرد الله عز وجل لها. سبحان الله. ايه ده ايه النوع ده من البناء؟ ايه النوع ده من التفكير عند حد عنده 15 سنة؟ هو دي اللي بقوله ان الانبياء والصالحين دول عندهم يقين في الكلام ده ان وعد الله حق. ما قالتش بقى الهي يجيكم ويحط فيكم الهي مش عارف ايه يا كذا كذا يا اللي مش عارف ايه انا مش عارف ولا اي حاجة. ولذلك قلنا اصلا ان المشاكل المشكلات او الازمات تصنفها انها فتن والفتن امسك عليك بخاصة نفسك بس ما ايه الكلام والهري ومش عارف والتخبطة والكلام ده كله لا يأتي بخير. سبحان ربي تنظر الى هذه الفتاة الصغيرة وازاي تنزل الكلام ده رضوان الله عليها وتستعمله ويثبتها في هذا الطريق حاجة مبهرة. ده ينبيك عن المنهاج اللي هم كانوا بيه كانوا بيتلقوا به هذا القرآن الكريم واللي بيتعلموا به هذا الكتاب العزيز. كان عندهم منهاج سليم منهاج قويم هذا المنهج ما يسلكوه وازاي اصلا يفرق في حياته. ازاي يفرق في حياته؟ ازاي فرق هنا مع ستنا عائشة؟ وازاي فعلا بقى احنا يفرق في حياتنا ان لما حد فينا يتحط في النوع ده من الازمات؟ ايه النوع ده من الازمات؟ الازمات المحيرة دي اللي هو ما انتش عارف تعمل ايه؟ مش عارف تعمل ايه؟ يعني هيروح يقتل ولاده اللي موجودين ومش هيعرف يجيب الايه الغايب فما قدموش الا ايه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. رد فعل مثالي شو ما تقولش مثالي فيما يخص الانبياء علشان كده دي كلمه قبيحه يعني لا تجوز حق الانبياء يعني هو مثالي دي احنا بنقولها دايما كنوع من الذم مش على السنن يعني لا على السنن طبعا على السنن هو فصبر جميل اللي مش على السنن يعني انا قلتها لك دلوقتي بقولتها لك اهو لو قلت لك انا حبسك في القاعة دي وقلت لك انت هتخرج الليلة بس مش هقول لك امتى ولا ازاي بس هتخرج الليلة بس عملت اي بس شريطة انك تقعد هادئ وساكن وصابر. انا كان عرض السهل حتى ما طيحهم من هكمل اهو كلام بس تقعد ساكن وصابر وهادي خلاص تقدر تعمل كده ولا لا؟ تقدر تعمل لو انت واثق في وعدي. لو مش واثق في وعدي ما تعملش كده اصلا. لا من اول يوم هتحاول تكسر بتاعه وتنزل وتصور ايه خرجوني ده اللي بنعمله احنا مع ربنا. ما ربنا لما بيوعدنا احنا مش ايه احنا مش واثقين في الوعد للاسف. انما الانبياء ما لهم واثقين في الوعد زي ما هو انت واحد يقول له طب نصبر ازاي يقول له زي ما بنسوق. ما احنا ايه اللي بيخلينا نصوم يعني انت لو هتصوم عارف انك مش تاكل تاني ابدا محدش هيصوم اصلا انما انت بتصوم وعارف انك ايه في مغرب جاي هي كده ببساطة. هو الصبر ده انت عندك يقين في ايه في وعد الله ان ايه ان في فجر جاي ان العسر بعده يسر دي السنن. فلذلك عادي بتصبر مش اي مشكلة. خد بالك بقى الصبر ده بقى ايه صبر على الطاعات صبر عن المنكرات صبر عن المقدورات. صبر على الطاعات، ان انا اصبر على الطاعه ما اقصرش في طاعه ربنا وما اروحش اعمل حاجه ربنا ما امرنيش بيها. طب ما هو عادي ممكن بقى يفتك بولاده ويعمل فيهم ويودي فيهم. لازم انت التصرف بتاعك يقاس فيه القدره والعجز ثم المصلحه والمفسده. انت ممكن تكون قادر انك تفتك بيه بس تحسب المصلحه والايه تلاقي المفسده اكبر. لا، يبقى انت مأمور ما تعملش الفعل ده، وخصوصا ان يقول لك ان التصرف مش هتحصل بيه حاجه. فمن الضروري في السلوك يقاس الايه، يقاس القدره والعجز والمصلحه والايه والمفسد. ايوه ممكن تكون قادر انك تعمل كده على فكره، قادر تفتك بفلان. طب ما انا اقدر افتك بيه. طب ما النهارده معذره يعني انت لما يقوم جوز اختك ولا يقوم مش عارف حماك ولا تقوم حماتك، طب ما على فكره انت تقدر تفتك بيه، مش صعب عليك. بس المصلحه والمفسده عادي تقدر تاخد حقك وتقدر يعني بص توريه لما لا، بس انت على الاقل هتعمل خاطر لايه؟ لاختك، هتعمل خاطر لاولاد اختك، هتعمل خاطر لعيالك، هتعمل خاطر عشان ليه؟ لان في الحقيقه المفسده اكبر، لان الشخص دلوقتي مش هيتصور الظالم مظلوم. لا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وايه؟ وربنا هيرد لك حقك كامل مكمل. يترد لك بقى، مش لازم يترد لك بالفتك، ممكن يا اخي يترد لك بانه يتوب الى الله ويستغفر وضميره يصحى قبل ما يموت عادي. يمكن يحصل له مصيبه تاني يعرف ان او يحصل له اي حاجه يعرف ان انت ايه. ففي امور هي ده اللي اقصده، نتعلم من سيدنا يعقوب ان في انواع من الامور حلها الايه، فصبر جميل والله المستعان. يعني ستين عائشه هتعمل ايه؟ هتقوم مثلا تتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، هتقوم تطول على سيدنا ابو بكر، هتقوم مش عارف تعمل ايه في المدينه وتخرب الدنيا وانت قادر، ولو حد فيكم طلع اشرحه. ما هو امر ليس امامه فيه الا الايه، الا الصبر. وخدوا بالكم بقى ليه ليه ليه احنا مش فاهمين ان الصبر اخذ بالاسباب. يعني ليه ما بنعتبرش الصبر اخذ بالاسباب؟ هو اخذ بالاسباب. ليه بقى؟ لانك انت لما الصبر ده يعني دايما نقول الصبر صبرين، فيه الصبر السلبي وفي الصبر الايجابي. في الصبر بتاع المكره ساكت، ما هو الصبر الحبس، حبس النفس. انت حبس نفسك ليه؟ عن انك تعمل المنكر ده مش قادر. طب حبس نفسك على الطاعه دي وبتعملها ليه؟ لو ما عملتهاش هيحصل لي مصيبه، فهمت؟ طب ما بتتسخطش وتظهر التسخط ليه؟ ما انا مش ولذلك دايما نقول ايه، الصبر الاختياري والصبر الاضطراري. ولذلك اللي اصلا في الشريعه كل الممدوح من الصبر والصبر الايه؟ الاختياري مش الاضطراري. الصبر الاضطراري ده في اوقات ده اسر دين. كل الممدوح من الصبر في الشريعه الصبر الايه؟ الاختياري، ان انا اخترت اصبر على هذا المنكر. اخترت ان انا اصبر على هذه الطاعه. اخترت ان انا اصبر على هذا المقدور الذي قدر لي. فهمت؟ فكل ولذلك ليه بيعتبر الصبر مش اخذ بالاسباب؟ طب ما انا اهو منعت نفسي عن حاجات وعملت حاجات، ليه مش اخذ بالاسباب؟ لا، اختيارا. الصبر الاختياري ليه مش اخذ بالاسباب؟ هو اخذ بالاسباب. ولذلك ليه تصور ان سيدنا يعقوب ما اخذش بالاسباب؟ اخذ بالاسباب ليه؟ لان هو اكيد دلوقتي هيصبر على طاعات الله، ما يتركش حاجه من الطاعات اللي هو كان بيعملها، ما يتركش رعايته لاولاده اللي هي المفروض انها واجبه عليه، ما هيتركش مهام وهو كنبي اللي ينبغي ان يقوم بها حتى في اولاده دول اللي هم داخل رعايته. ما يتركش الطاعات اللي هو قائم عليه، ولا هيقع في ايه؟ في منكرات، انه ما يتجاوزش حد بقى. ما هو مش هيعالج الغلط بايه؟ بغلط. ما يقعش في منكرات وصابر على هذه المقدورات، مش متسخط على كل ده. ليه مش اخذ بالاسباب؟ مش فعل ليه؟ فصبر جميل. ولذلك قال ايه؟ فصبر جميل. صبر جميل يعني باختصار كده، لو هنلاقي كلام كتير، بس صبر ليس هناك ما يشوبه. ليس هناك ما ايه؟ ودايما نقول الجمال بعد الكمال. اي حاجه موصوفه بالجمال فالجمال بعد الايه؟ الكمال. ماشي؟ الصفح الايه؟ الجميل. هو هيبقى جميل وهو مش كامل؟ فالجمال ده بعد الايه؟ الكمال. يعني ايه بقى؟ يعني ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك الصبر ده ما معهوش تسخط. ما معهوش تعيير وتكدير. فاهم انت؟ انك تعير وتكدر حد ما معهوش تشكي، مال بيشتكي؟ فين الصبر الجميل هنا؟ ممكن يكون فعلا بيعمل الطاعات وفعلا ما بيرتكبش المنكرات وصبر على المقدرة، بس عمال ايه يشكي. الحمد لله الحمد لله، ادينا صابرين ادينا صابرين. صابرين مين ده؟ دي صابرين اللي بتمس. انت عمال تقفف وتقول لي ان ادينا صابرين؟ لا ده مش صابرين خالص، انما الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد في عافية ربي كريم الحمد لله. فهم يعني اللي هو يراك او يسمعك يتأكد انك راضي عن الله، راضي عن الله. يعني انت فعلا راضي عن ربنا، ما عندكش اشكاء. فلذلك هي هذا الصبر الجميل ما فيهوش بقى تشكي، ما فيهوش تعيير ولا تكدير. تقول له انا صبر عليك بس مش هنسى عمايلك السودة اللي انت عملتها وانت مش اديني صابر وساكت. وتقول الصبح تيجي الصبح يقول لك مش عارف ايه، تقول له عشان تعمل بيها اللي انت عملته قبل كده صح. فين الصبر الجميل ده؟ مفيش خالص. يعني ما يعني فلذلك هذا لا في لا تعير فيه ولا تكدير، لا شكوى فيه. طبعا فضلا بقى عن ان يكون في اي مخالفات بقى، ان انت بقى بتخالف به كذا او بتخالف به كذا، وعندي اشياء كلها يعني لا بد ان تراعى في هذا الصبر الجميل. ولذلك سيدنا يعقوب قال فصبر جميل، انا مش هصبر، لا ده انا هصبر صبر ايه جميل. جميل. ولذلك ده لعلم الحاجات المهمه قوي، ان الناس ايوه بتصبر بس ما بتصبرش صبر اختياري، بتصبر صبر اضطراري. يقول لك الحمد لله انا صبرت، لا انت ما صبرتش، انت اضطررت مش صبرت. انما صبرت يعني اخترت. انا ممكن على فكره اعمل غير كده بس انا اخترت ان انا اصبر. وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. وخد بالك مش صبرت مش معناه اسكت، لان سيدنا يعقوب ما ايه ما سكتش، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. خد بالك دي برضو مساله مهمه جدا، وحتى كان الامام الرازي في فتاوى الغيب ناقشها، قال لا ده في صبر مذموم. لو تقول انا هصبر انا ايه اسكت، لا انت ايه ما تسكتش. وفي انواع مثلا ما ينفعش تقول اصبر على كذا، اصبر على الضيم، اصبر على الظلم، اللي انا استطيع ايه دفعه وتغييره. دي مسألة مهمة. ولذلك الصبر ده بيكون امتى؟ لما انت عجزت عن الدفع والتغيير زي ما قلت كده. ولذلك في المواقف اللي من النوع ده هتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه في امك؟ هتعمل ايه في ابوك؟ هتعمل ايه في اختك؟ هتعمل ايه في اخوك؟ هتعمل ايه في حماك؟ في حماتك؟ هتعمل ايه في يعني صاحبك ده؟ هتقول له يا عم انت روح لطريقه وانا روح لطريقه خلاص، وكل واحد روح لطريقه مش عارف ايه. هتعمل ايه في ابنك في بنتك؟ فالحاجات اللي انت عاجز فيها ما انتش عارف تعمل فيها ايه، ما هنا ما انت ما فيش مش هتقدر تعرف تتصرف ازاي. بس ده ما يعنيش انك ما تتكلمش، لا تتكلم وتنكر ودول كذا كذا كذا كذا كذا والموعد الله، فاهم؟ عادي خالص. بس هي الفكره انك مش هتقدر ايه تنتصر. يعني دي للمواطن اللي هي فيها ايه، يعني انت المفروض ولا منتصر على الظلم فلك معلم السبيل، مش عارف تنتصر فيها. ليه؟ لان الانتصار هيبقى ثمنه غالي، ممكن مش ليك انت بس ثمنه غالي لحاجات كتيره او لناس تانية. فلا تنتصر خلاص، هتسكت بقى تقول فصبر جميل وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليه الا زاد الله بها ايه عزا، بل انك تطمع في كرم الله ان يوما ما يوما ما يهدي الله هذا الذي ظلم. وخصوصا بقى ان زي ما قلت اللي من اكتر الحاجات اللي تفسر سلوك سيدنا يعقوب انه اصلا عارف ان رؤية سيدنا يوسف تحقق، واخواته حاضرين في الرؤية، حاضرين في الرؤية مالهم خاضعي. يبقى اذا في حاجة هتيجي، فده يفسر لك السلوك ده. انما الناس بقى طبعا رايحة في سكك تانية وازاي لا ده بعض المفسرين خاف ان يتكلم فيقتلوه، وخاف ان يقول لهم يهم ده. يعني ما هو الموضوع انه شايف، وفي نفس الوقت ولذلك قلت هو الموضوع جري على السنن، جري على ايه؟ على السنن. هل معنى كده بقى ان سيدنا يعقوب صافي لهم ومبسوط بيهم وتمام زي الفل؟ لا مش لازم على فكره اصفى لهم، مش لازم يعني بقى حلو معاهم، بالعكس زي ما قلت هم خسروه. بس زي ما قلت دايما هي الحياه كده فيها منظومتين، منظومه الحب ومنظومه الحقوق. ان غاب الحب يبقى الحقوق. انت حقك يا ابني عليا كذا واحنا التعامل اللي بيننا كذا، بس دي مش حاضر. لا معلش، ان غاب الحب بكل بقى منظومته تبقى الحقوق. فمش معنى كده ان سيدنا يعقوب كان معاهم ايه زي السمنه على العسل وتمامه زي الفل، لا اكيد يعني هو مش هيبقى ايه، اكيد هيكون متغير معاهم. ازاي مش هيكون متغير؟ ستنا عائشه كانت متغيره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجه حتى يعني بعد ما نزلت براءتها ماشي هي ايه، فامها قالت قومي فاحمدي رسول الله، قالت بل احمد الله ماشي. وكانت الفتره اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيحصل الكلام ده، كان سيدنا محمد يقول لها اني اعرف متى تغضبي لما تقولين ورب ابراهيم، يعني ما هي برضو هي يعني مش هي متغيره مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومتغيره مع اللي حواليها كلهم، انها مظلومه، انت هي متغيره معاهم عشان مظلومه، فاهم القصه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما هذا الامر وجد انها مش بت يعني ما فيش كلام وحاجات واضحه وصريحه، فهو تغير معها. لم اجد منه من اللطف ما كنت ايه اجد، لما كانت بتمرض ولا بتعتجد منه من اللطف، لم تعتجد له من اللطف ما كانت ايه تجد. فبطبيعه الحال وطبيعه الحال اكيد انت ما حدش هيوجعك الوجع ده وانت هتبقى ايه انت جبلة ما بيحسش، لا عادي خالص، اكيد طبعا هيحصل تغير، واكيد الشخص ده لا يجد منك من اللطف ما كان يجده، ولا يجد منك مثلا حسن ما كان، اكيد يعني مستحيل تكون زي الاول، بس هتحافظ على ايه منظومة الحقوق، حقك وحقي تمام زي الفل. فمين قال ان سيدنا يعقوب كان معهم ايه زي الفل؟ العكس، ده قال فصبر جميل والله المستعان على ايه؟ على ما تصفون. ايه تصفون؟ على ما تزعمون. كلمة تصفون نفسها اصلا هو تأكيد منه ان انا ايه؟ مش مصدقكم على افتراءاتكم وكذبكم اصلا، ده والله المستعان على ما فعلتموه وما زعمتموه وما وضعتمونا فيه، الله المستعان على ما تصفون. فهنا احنا نتعلم من سيدنا يعقوب، نتعلم ان في امثال هذه المشاهد اللي انت ما تقدرش تعمل فيها حاجه تعمل ايه؟ فصبر جميل، لان الناس بتصبر بس مش صبر ايه؟ الناس بتصبر صبر اضطراري مش صبر اختياري، وحتى الصبر الاختياري ما بيبقاش فيه الكمال والجمال، لا صبر جميل اللي هو انت خلاص بقى يعني ما بتحاولش تشعر الشخص ده ان ايه؟ خلاص مش هتقعد بقى. ولذلك كان من مثلا من كلمات بعض العلماء اللطيفه اللي يقول لك ان الصبر الجميل اللي ما معهوش بث شكوى، قال انما اشكو بثي وايه وحزني الى الله. فلو بث اذا الصبر اللي فيه بث مش صبر، هيقول لك انا صابر الحمد لله بس انا فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه ومش عارف ايه، انت مش صابر كده، انت صابرين صحيح، لا مش ده مش صبر، ده انت صابر خلاص يعني ما ايه ما يعني ما لا يبث الامر، ما يقعدش بقى كل شويه ايه يبث وانا السنه وتعبت جامد قوي تعبت وتعبت بقى وصلت فين الصبر الجميل ده؟ مفيش. وخد بالك دي واحد يقول لك يا عم هو صبره خلاص، لا ما هو الموعود في قبله مفروض، ما انت ما تستنى. ما شوف ستنا عائشه، شوف بقى على صغر سنها بس شوف عقلها وحكمتها، انها عملت ايه؟ عملت سيدنا يعقوب بالظبط، يعني ما ايه؟ ما اتكلمتش ولا قالت ولا عملت ولا ودت ولا اي حاجه، ولا قعدت تبث شكواها لفلانه ولا فلانه، ولا هي بس بتبكي بتبكي بتبكي. يعني مثلا حتى المراه الانصاريه دي اللي جات لها مش قاعده تقول لها اسكتي وعملوا فيا وادفعوا وحصل لي ولا الكلام ده خالص، اللي هو انت النهارده تخش على واحده مثلا يا رب لو جت دخلت عليها بتاعه، لو واحده جايبه المكوه تعالي تعالي تعالي عجلك بقى اللي حصل، لا بقى وده على الفيسبوك بقى يو تيجي عامل البتاع اللي بيعيط ده تجيب منه 10 تستر كده بتاع بيعيط، وبعدين بقى تبدا ايه ساحكي لكم قصتي التي فجعت قلبي، وتاني يوم تحكي ايه القصه تاني، تخش على جروب تاني تحكي ليه القصه، يقول لك فصبر جميل في الاخر، والله جميل مين؟ جميل مين يا حاجه؟ يقول لك فصبر جميل، جميل مين؟ لا دي مو جميل صح مش جميل، لا يقول لك فصبر جميل، لا فانت الصبر الجميل ده ما معهوش بث، تقول لك الحمد لله انا صبر، وتحكي لفلانه وتشكي لفلانه وتقول اصل انا كنت متضايقه شويه متضايقه شويه، وفلانه شافتني متضايقه فلما شفتني متضايقه قالت لي مالك يا فلانه، فبقى حكيت لها بقى طب ماشي، طب ودي ادي دي واحده، طب وفلانه وفلانه وام محمد بتاع الطماطم ومساعد بتاع الجبنه، طيب عملت تبخ في كل حته. هي المرأة برضو ده جزء من مشكلتها، ان هي المرأة برضو ما بتتحملش الايه يعني الضغط، تحملش الضغوط. انت قدامك يوم يومين ثلاثة بالكتير، ولو ما لمتش الموضوع هتحصل ترتشة في كل حتة، فانت لازم تلم الموضوع. انت هتلاقي قصتك في السين ان هتلاقي اصلا محمد بتاع الطماطم نعوذ بالله من الرجالة اللي مش عارف ايه، وتلاقي مش عارف ام سيد اللي في الجنب التاني عمالة تبص لك كده، صاحبك اللي القاهر الغلبانة اللي فوق دي، صحيح هتلاقي ايه بعملين ايه الستات بقى فانت تلملم نفسك بسرعة، ان هي المرأة في غالب ما تحملش ده، فصبر جميل ماشي. طيب والله المستعان على ما تصفون. طيب طبعا دي حاجة عظيمة جدا بقى، يعني عظيمة جدا ان ايه انك تلوذ بمولاك في مثل هذه الاوقات. الانسان في الاوقات دي بما يحتاج حد معاه، وليس هناك احد افضل من الله، لان اصلا عذرا يعني البشر حتى لو ايه زي ما قلت لك لو عندك قريب بس هو ما هوش مجيب. ولذلك سيدنا يعقوب كان الموضوع واضح عنده جدا، قال انما يشكو بثي وحزني الى الله، ليه؟ ويعلم من الله ما لا تعلمون، ان يعلم انه قريب مجيب، انه سميع قريب سبحانه بحمده. فانا اعلم من الله ما لا تعلمون، فانا ما عنديش الا ربنا ولا امن من ربنا. حاجه عظيمه قوي، وخصوصا انك تبقى مدرك حقيقه ان ومن يتصبر يصبره الله، ان ربنا ولا يصبرك، ومدرك حقيقه واصبر وما صبرك الا بالله. في اوقات كتير قوي احنا بنخش على ازمات وبنقع في مشكلات نقول ان شاء الله باذن الله اصبر باذن الله، وانت متصور انك هتصبر وما تصبرش. ليه ما تصبرش؟ لانك انت ظنيت انك تعرف تصبر بنفسك. ما صبرك الا بالله، اصبر وما صبرك الا بالله. ازاي ان سيدنا يعقوب في مثل هذه المنزلة العالية السامية يقول والله المستعان، انا ما اقدرش اعمل حاجة لوحدي، والله المستعان. ازاي في مثل هذه المنزلة العالية السامية وايه ويلوذ بالله مستعينا به، ان انا لو ربنا ما عنيش مش عارف اعمل حاجه، والله المستعان على ما تصفون. ازاي ان هو يستنصر بربه سبحانه بحمده، ازاي ان هو فعلا واحنا انا قلت ان احنا عندنا في الفاتحه المفروض ان انت يوميا عندك اياك نعبد واياك نستعين 17 مره، تقول لربنا اياك نعبد واياك نستعين 17 مره، فدي كفيله بانها يعني سبحان الله يغير الله بها تلك الاحوال والازمات التي تمر بها. السؤال المهم، ماذا اذا كنت انت مكان سيدنا يعقوب ان تصبر هذا الصبر الجميل وتفعل هذا الذي فعله، ماذا اذا يعني سبحان الله كانت المراه مكان ستنا عائشه وبحكمتها. سبحان الله، خدوا بالكم يا جماعه اتحلت ازاي منين، يعني هل بقى موضوع سيدنا يعقوب ده لما عمل كده هو اللي حلها وسعى فيها وتحرك فيها؟ بس هو فوض الأمر إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاتحلت منين؟ من فوق. وستين عائشة لما اتحلت منين؟ من فوق بس. ولذلك أنت مصر تحلها من تحت وممكن بسهولة تحل من فوق. والله الذي لا إله إلا هو، كم من شيء يمر بحياة الإنسان بيبقى كده، ولذلك ما تفكرش فيها بعقلك، ما تحسبهاش بدماغك، لان ومن يتق الله يجعل له، شوف يجعل له مخرجا، يعني حاجه اصلا ما كانتش فيها وظيفه المخرج يتصبح مخرج. ولذلك كده ان انت مثلا متخيل كده ان احنا يا جماعه طب احنا ممكن نخرج منين نخرج منين نخرج منين نخرج منين، يقول لك ارفع البتاع دي كده تلاقي في باب تحت، حاجة تجعل له ماشي يجعل له ايه يعطيه وظيفة المخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، زي ما نقول من حيث لا يحتسب ولا يحتسبون، محدش يحتسب خالص. ولذلك اصلا انت لما في الغالب اصلا لما بتتوكل على مولاك اصلا ما بيبقاش قدامك مخرج، ما بتبقاش شايف لها نهايه، وفي الغالب توقعاتك بتطلع غلط. تقول ان شاء الله انا ايه اصبر ان شاء الله في صبر جميل، ان شاء الله تتحل من الاتجاه الفلاني، ما تحلش منه خالص. تلاقي نفسك انت بقى الصبر الجميل راح ومش عارف راح، لانك انت كده ما توكلتش على الله، توكلت على الصبر اصلا. صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده، عايز استفراغ الوسع بالاخذ بالاسباب، بالاخذ بالاسباب. انت ما توكلت، ما فيش صدق اعتماد القلب على الله، ده اعتمدت على السبب، فاول ما السبب زال انت لا مش هيحصل مش عارف ايه، بقيت تشك بقيت تقلق. انما انت اصلا لو انت متوكل على مولاك عادي، السبب ده راح مش فارقه، هيجي من سبب اخر عادي يعني. ولذلك في الصبر الجميل ده انت مش شايف لها مخرج، هتيجي ازاي؟ مالكش دعوه، هتيجي بس انت اعمل اللي عليك، بس انت تاتي بالمفروض وربك يحق الموعود، انت عليك تتقي. ولذلك المعنى ده واضح جدا بقى في سوره الازمات، سوره الطلاق، واضح جدا في هذه السوره سبحان رب ان ازماته مش عارف ايه، انت بس اعمل المطلوب منك، هتيجي ازاي ما تعرفش، تحل ازاي ما مش عارف. يعني كتير جدا مثلا حد يقول لي طب احنا هنخش في المشروع ده، طب هنجيب له، مش عارف هتيجي ازاي ما اعرفش، بس ايه انت توكل. هو ده التوكل، ان انت ما عندكش بس برضو في دماغك حاجه معينه سبب، الحاجه دي ممكن ايه بتخيب، تلاقي ربك فتحها من باب ايه تاني عادي خالص خالص. هو كده يعني، انت في التوكل كده. الانسان بقى لما الحمد لله بقى يعرف ربنا كويس ويتوكل على الله خلاص، تلاقي سبحان الله الامور بت ايه بتتحل من عند ربنا سبحانه وبحمده. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لا لا مش متنافي مع الصبر. الدعاء من الاخذ بالاسباب، فاهم انت؟ بس مش هو كل الاسباب يعني، عادي من الاخذ بالاسباب، بس خد بالك من حاجه، تدعي بايه؟ ايه دي اللقطه بقى؟ يعني لما تيجي تشوف مثلا ادعيه مثلا سيدنا ايوب، اجاوب على السؤال في مره، لما بدا دعا بايه؟ قال ايه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ما تختارش نفسه، ما تختارش نفسه حاجه، انا يا رب الامر ايه؟ حتى شوف سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك، ما هو برضه انت ما تتعاملش مع ربنا انه مش عارف، انه ما يعلمش، هو يعلم بس انت بتقول ايه؟ يعني اللي هو انت بتقول يا رب انا كده، يعني هي المناجاه، انت ارحم بيا من نفسي انا تعبت. هو ينزل لك الموانع بس خلاص، يعني تستغرب ان اصلا ادعيتهم مش ادعيت مساله خالص، يعني ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، كنا يعني اعتراف توبه، اللي بنسميه النوع الثالث بقى، اللي هو النوع البعد الثالث ده، اللي هو بعد المناجاه، البعد ده اصلا مش ايه، مش الناس مش واخده بالها منه. فلذلك هو سيدنا ايوب ليه صبر؟ علشان هو يعلم ان ده الاختبار بتاعه، كل واحد عنده اختبار. طب ما هو ممكن يرفع بكره، ايوه ممكن يرفع بكره، بس هو يعلم اصلا ان ربنا ما قدرش عليه الكلام ده الا ليه؟ لسبب وحكمه، فما يطلبش رفعها. زي قلناها قبل كده في مين؟ ده في برضه تقول ليه سيدنا زكريا يدعي متاخر كده؟ وليه سيدنا ابراهيم يدعي بالولد ايه؟ متاخر، ان هو مش بيختار نفسه. يبقى هو اكيد اكيد الاحب الى الله ما يكونش عندي اولاد. ولعل الله اراد، لان دايما قلنا الانسان اللي هو بيتحرك وبيروح وبيجي ما يثقلش لا بالنساء ولا بالاطفال. واصلا من حكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ستين عائشه ما كانش عندها اطفال كده. تخيل ستين عائشه دي لو عندها عيل مثلا، كان يبقى فين دماغها بقى لانها تحمل العلم ده وتبقى وعاء للامه. ستين عائشه يعني من رواه الاسلام، فيبقى بالها رايق وذهنها حاضر ومركزه مع النبي كده، وتبقى فقيهه النساء. هتيجي منين؟ لما هتيجي منين ده اصلا؟ تخيل بس لو عندها عيل. تشوف بقى ستين عائشه بقى قعدت ايه، دخلوا عليها ملك مكتئبه، ادعوا لي ربنا يكرمني، انا رحت خدت مش عارف ايه، راحت عملت مع النبي مصيبه وقالت له عايز اروح اعمل تلقيح صناعي ولا مش عارف ايه، ولا اتقال لها كذا، تقول اصل انا مكتئبه، اصل نفسيتي تعبانه، انا ما عنديش عيال، انا مش متجوزه، حياتها متمحورة حوالين نقصها، لا هم عندهم الرضا والتسليم الحمد لله هو دي الحالة خلاص. ولذلك حتى لما بيدعوا بيدعوا بإيه؟ إن كان ده الخير لي يا رب إيه كذا. ولذلك لما تدعي خليك في الاتجاه ده، أنك ما إيه لا تختار لنفسك، لأن أصلا ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالإيه بالخير. ممكن واحد يقعد يدعي يا رب كذا يا رب كذا، واللي يجي لك ده يمررك يعذبك، هذا إنسان بالشر دعاه بالخير. ولذلك دايما في الدعاء أنت تختار نفسك، ما تختارش نفسك، أنت يعني تسأل الله أن يقدر لك الخير وحيث الخير حيث كان. يعني الواحد أنا مثلا شخصيا في حاجة كده الواحد قاعد يختارها نفسه دعبي دعبي والحمد لله رب العالمين حمدت الله أنها ما استجيبت، مش أنا لوحدي، كل واحد فينا عنده حاجة زي كده. ولذلك تيجي بقى إيه الجميل في حتة أن أنت ما تختارش نفسك إيه، أن أنت ما تتعلقش بحاجة، فما فيش حاجة لو ما جاتش ما تزعلش عادي خالص، إنما في حاجات كده كده. ولذلك إحنا بنفرق بين حاجتين، بين أمور الآخرة وأمور الدنيا. أمور الآخرة والدين اعمل إيه؟ ادعي بيها صراحة اللهم إني أسأل، وده بنشوفه صراحة في أدعية النبي وأدعية الأنبياء، قنا عذاب النار. بس في الدنيا بقى بتلاقي واحد فيهم بقى يا رب وسع علي داري، يا رب كتر لي عيالي، يا رب اتجوز تاني، يا رب اتجوز اولاني، يا رب مش عارف، مش الكلام ده خالص. امور الدنيا هم بايه لا يختارون فيها حاله، انما يدعو الادعية الايه العام، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، فاهم؟ اي بيدعي الادعية الايه العامه، حتى في البلاء هو ايه البلاء ده طالما مش مأثر على دينه مش مشكلة. والعلماء يقول لك سيدنا أيوب لما قال أني مسني الضر كان على اعتبار إيه؟ إنه بدأ يخشى على إيه؟ هو مش مركز في عباداته وفي صلاته، يعني بدأ الحالة المرض بالضبط، وأني مسني الشيطان بنصف وإيه؟ وعذاب، يعني بدأ الموضوع إيه؟ بدأ يخشى على دينه، بس إنما ما كانش فرق معها إيه؟ أي حاجة من الكلام ده خالص، لا يختاروا لنفسه. ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي له نهار بالولد، ما شفناش يعني حاجات كتيره مرت هما الامور بتاع الدنيا ما بيطلبوش فيها حاجه، يا رب مش عارف مراتي ايه، يا رب جوزي مش عارف ما يعملش ايه، يا رب جوزي يعمل ايه. في بعض الادعيه برضه الموضوع ده ده ولا مش مظبوط ماشي. هو الأدعية دي لا، الأدعية لها اعتبارات، وهي اعتبارات برضو خير، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ليه بقى. سيدنا أنس أصلا يتيم، اليتيم ده أصلا ما عندوش إيه أسرة وما عندوش حد بينفق عليه وكلام ده كله، فكرة أنه أصلا يعني دايما سبحان الله سيدنا أنس يعني عجيب، يعني عاش لغايه ما شاف احفاده وتقريبا يعني ومش عارف اي 130 من احفاده تقريبا، وربنا وسع عليه في المال والكلام ده كله. ليه؟ هو حاله شخصيه عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بامر ما، انما هو نفسه في الدنيا ما اختارش نفسه. ولو يختار المرء لنفسه يختار ما يكون اصلح لاخرته، ما يكون في امر اخرته. فالمهم ان هم الصبر اخذ بالاسباب، ان الصبر في حد ذاته ايه، انت خد بالك من حاجه، ربنا وعد الصابرين بتفريج الكرب ولا لا؟ اذا الصبر ايه من اسباب الفرج. هو قال له كده، النبي قال لسيدنا عبد الله بن عباس كده، قال له اعلم ان النصر مع الصبر. تقول النصر مع الصبر ازاي؟ لان الصبر من اخذ بالاسباب، فهو اختار هذا الاخذ، والسبب ده من اعظم الاسباب عند الله، من احب الاسباب الى الله في الأسباب الشرعية الصبر، نحب الأسباب إلى الله الصبر. فهذا الصبر هو مش وفي رواية وأن الظفر مع الصبر، النصر والظفر مش بس مجرد رفع الإيه رفع الكرب. فالصبر ده الناس كتير مش ملتفتة إن الصبر ده أصلا أخذ بالأسباب. ليه؟ لأنهم بيصبروا الصبر الاضطراري، ما يبقى لأسر الديل، فهم أنت؟ صبر مجبر فيه، إنما اللي بيصبر الصبر الاختياري ده فعل إيجاب، ده أكت، أنا أقدر أعمل بس صبرت، أنا أقدر أخد خطوة على فكرة بس اخترت، فهو فعل في الحقيقة. ومش عايز أقولك أنه طلب بالأحوال اللي هو أبلغ من الطلب بالأقوال، طلب تفريج بالأحوال اللي هو أبلغ من الطلب بالأقوال، وطلب أعظم لأن أنت معاه متعبد. لذلك دي إيه ده سلوك العابدين، ان انت في الصبر تعبدت، مش بس اتكلمت وطلبت، انت تعبدت بالحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وانت قلت لربنا يا رب انا على كل حال انا راضي عنك، على كل حال انا لازم الطاعات بتاعتي، انا تارك المنكرات التي سونها عنها، انا في المقدرات عندي صبر عليها كما اردت يا رب. فهو لابد ان ينتبه لذلك. جاء على خميس بدم كذب، هل اتيان بدم كذب مقصود منهم؟ ولو كان مقصودا اسف دليل على كذبهم. ما احنا قلنا يا جماعه ان هو دم كذب، هم مش متصورين ان سيدنا يعقوب هيفحص الدليل، بس هم عايزين حاجه تدل انه ايه، انه فعلا حصل كده. فمش معقوله واحد هياكل ذئب وايه وما فيش دم، فبطبيعه الحال هم وما يملكوش لانهم يجيبوا الدم ده، وهم بيحاولوا يحبكوا القصه، فهو مش دليل كذبهم ولا حاجه، ده بالعكس هم مش متصورين ان هو اصل فكره ان هو يشم الريح ويعرف ويتفحص، يعني على فكره مش سهل تتعرف قوي كده يعني، بس في الغالب اللي عارف هيعرف يعرفها بسهوله. وبعدين الانبياء دول مش ناس، يعني اسف اللفظ، بصمجيه. الانبياء دول ناس اذكياء، دول صفوة خلق الله، مش اللي هو يعني هيخل عليه الكلام ده كله. سؤال كويس، حد بيقول المواقف دي جميلة وكويسة وكده وبنسمعها وبنستفيد منها، بس أنا إزاي أفتكر المواقف دي كلها ونزلها لما يكون عندي مشكلة؟ هو يمكن في مقالة في بلوحي ناحية مش فاكر تقريبا في المجموعة التانية اسمها ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن، رسالة السؤال ده يقراها أو أنت تقروها علشان فيها إجابة على هذا السؤال. أنت طالما وأنت قاعد كده فهمتني ووصلتك رسالتي، انت حصل ستورينج، خزنت. هذا التخزين لو جاء واحد مثلا من الرجال اللي نايمه فوق قال لك الدكتور اتكلم عن ايه النهارده، ما تعرفش تقول حاجات كتيره ومش عارف ايه وكلام ده كله. لكن لما تتحط في تشالنج او تتحط في تحدي فايت اند فلايت بقى، انت هنا بيحصل، انت بتبقى في حاله مش طبيعيه، كل الحاجات القديمه بتسخر في هذا الموقف، لان انت تعرف تبلي بلاء حسن، فتلاقي غريبه كده ان الموقف يحضر على راسك. بس هي الفكره كلها انك تكون اتعلمت كويس، اتعلمته بمنهج عملي، اتعلمته بمنهج التنزيل، شفته في مثال واثنين وثلاثه زي الطريقه اللي احنا بنتناول بها الايات. فانت ساعتها هتيجي تعمل ايه؟ تلاقي خلاص انت اصلا عرفت دلوقتي ان الموقف ده فصبر جميل بيستعمل امتى؟ في الازمات ومش عارف ايه، بس انت لما تيجي الازمه تفتكر الايه الموقف ده، زي ما هو كده، زي اللي حصل مع ستنا عائشه، لانها في الحقيقه اتعلمته كده. والافاق التطبيقيه لا حصر لها، بس عرفت الخط العام الافاق التطبيقيه وعرفت افق واثنين وثلاثه، ولما جت حط في افق مختلف استعملت نفس الايه نفس النص، مفيش مشكله خالص. ودي بقى برضو من خصائص الوحي العظيمه جدا جدا، من خصائص الوحي العظيمة الصلاحية التنزيلية الغير عادية، صلاحية رهيبة للتنزيل. تمام؟ طيب في حد عنده سؤال أخير ولا حاجة؟ أنا قلت إن سيدنا إبراهيم ما دعاش في اللحظة دي إلا لسبب معين، إن هو خلاص يعني واحد متعلق بالولاد زي ما أنت بتقول كده، لا ما هوش متعلق، ما أقصدش يعني أو الدنيا يعني، ما يسألش من بدري ليه؟ ليه يسأل متأخر كده؟ وليه استغرب؟ اسمعني بس، وليه استغرب لما يجي؟ لان هو ما دعاش بالولد يريد الدنيا، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالعكس، التخصيص برضه يا عم بس نكمل اللي انت بتقول عليه بتاع سيدنا موسى، لما الرب اني لمنزلته من خير فقير، هي دي بالظبط، ما حددش الرب اريد امراه تكون زوجه وراجل اشتغل عنده 10 سنين ابدا، رب اني لمنزلته من خير فقير، ده بالعكس ده رد على اللي انت بتقول ان هو ما حددش. احنا ما نقولش ما دعيش، ما تحددش. وحتى لما مثلا حتى لما قام سيدنا مثلا ابراهيم ولا سيدنا زكريا دعوا، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، انما ايه يا رب واد بقى يحمل اسم يا رب، واحدة انا زهقت من العيال المخنشرين عايزة بنت كده يعني، فاهم انت؟ عيل بس كده يا رب يكتف الراجل ده عشان خاطر بقى كل شويه عمال يتنطط لك اتجوز اتجوز، لما يجي له عيل يهده كده بقى ويدفع مصاريفه وبتاع ودكاتره وبامبرز وبتاع يلم نفسه. وده حد يكمل مسيره الدعوه دي قلناها، هم في هم مش ما بيحددش امور الدنيا، ولما يحدد امر من امور الدنيا ليقينه ان هو ايه مهم للاخره، مهم للدين. تمام. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.